الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن لشيخ القراء في الشام الشيخ محمد بن كريم راجح، ونحن في يوم الأحد 18 من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الآية 32 على الآية 32 من سورة الشورى. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قرأ مع الشيخ عدنان حيرة، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى، قوله تعالى: ومن آياته ومن دلائل قدرة الله السفن الجارية في البحر كأنها لعظمها جبال عالية يسكن الريح يجعل الله الريح ثابتة لا تتحرك فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري أو يوبقهن بما كسبوا أو يهلك الله السفن بما عليها من سلع وأرواح بسبب ذنوب ذويها. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم الذين يخاصمون لدحض آياتنا أن لا مفر لهم من عذابنا. فما أوتيتم من شيء نعم الدنيا صغرت أو كبرت لا تتجاوز عمر الإنسان، والذي يبقى ثواب المؤمنين المتوكلين. كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم هي كل ما ورد فيها حد أو وعيد، فمن الكبائر ما فيه الوعيد ولا حد فيه كالغيبة والنميمة والعجب والرياء، وما فيه الحد كالقتل والسرقة والزنا. والفواحش ما عظم قبحه ووجب فيه حد كالزنا والقتل، فيكون عطفه على الكبائر من عطف الخاص على العام. استجابوا لربهم، انقادوا لله تماما الانقياد، واقاموا الصلاه ادوها بشروطها وادابها مع المداومه عليها كذلك، وامرهم شورى بينهم يتشاورون ولا يستبد احد منهم برايه، ومما رزقناهم ينفقون اعتمادا على الله ولا يقبضون ايديهم كالمنافقين، والذين اذا اصابهم البغي والذين اذا اعتدي عليهم انتصروا ممن ظلمهم حتى يوقفوا الظالمين عند حدودهم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلك أن تشتم من شتمك مثلا، ولكن العفو والإصلاح أحسن. سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى صورة، ولمن انتصر بعد ظلمه لا لوم على من انتقم ممن اعتدى عليه بشرط عدم التجاوز. إنما السبيل على الذين يظلمون، إنما اللوم على الذين يبدأون بالظلم ويطغون بالإفساد، فهؤلاء لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر، ولمن صبر على الظلم وغفر الذنب لعمله من أعمال ذوي العزم الذين غلبوا نفوسهم وأخذوا بمشروع الفضائل من بعد إضلال الله لهم. هل إلى مرد من سبيل؟ هل من طريق للعودة إلى الدنيا لنؤمن أو للنص الكريم؟ قيل: الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. روي أن الآية وما عند الله خير وأبقى نزلت في أبي بكر حين تصدق بماله، فلامه المسلمون وخطأه الكافرون. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كثير من الأمور ويأخذ برأيهم، ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها من عند الله. وكان الصحابة يتشاورون، وأول ما تشاور به أمر الخلافة، وتشاوروا في قتال المرتدين. وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن برد الشتم على الشاتم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي زينب عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت علي تشتمني، فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يكره أن أنتصر، فسببتها حتى جف ريقها في فمها. ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل مسرورا. رواه ابن ماجه. معنى سببتها يعني أظهرت عيبها، وليس معناها الشتم. نعم. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها إلا أعزه الله ونصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. رواه الإمام أحمد. يعرضون عليها يعرض الظالم على النار خاشعين من الذل حقيرين بسبب ما لحقهم من الذل ينظرون من طرف خفي يسارقون النظر إلى النار خوفا وذلا في أنفسهم خسروا أنفسهم بالخلود في النار وأهليهم وخسروا أهلهم لأنهم إن كانوا في النار فهم في طبقة أخرى وإن كانوا في الجنة فأنى يلاقونهم مقيم لا ينقطع من أولياء من أعوان ونصراء فما لهم من سبيل فما لهم من طريق إلى الحق في الدنيا ليصل إلى الجنة في الآخرة استجيبوا لربكم أجيبوا دعوة ربكم بالتوحيد والعبادة يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله لا يرده الله بعدما قضاه وحكم به وإذا لم يرده الله فما أحد يقدر أن يرده ما لكم من ملجأ يومئذ ليس لكم مخلص من العذاب يوم القيامة وما لكم من نكير ولا تستطيعون أن تنكروا ذنوبكم لأنها مدونة في صحائف أعمالكم وتشهد عليكم بها جوارح فإن أعرضوا فإن لم يستجيبوا لما دعوتهم إليه فما أرسلناك عليهم حفيظا فما أرسلناك عليهم رقيبا تحصي أعمالهم وتقهرهم على الإيمان أي لن نرسلك لتخلق الهدى في قلوبهم وتجعل أعمالهم موافقة للوجه الذي طلبناه منهم إن عليك إلا البلاغ ليس عليك إلا أن تبلغ ما أوحي إليك رحمة نعمة كالغنى واصلحها فرح بها فرح بطر وتكبر سيئة بلاء بما قدمت أيديهم بسبب ما اقترفوا من المعاصي وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها كفور كثير الجحود للنعمة أو يزوجهم فيهبوا الذكور والإناث معا لمن يشاء عقيما فلا تلد الأنثى العقيم ولا يولد للذكر العقيم وحيا كلاما خفيا كما صح عنه عليه الصلاة والسلام إن الروح القدس لفت في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من وراء حجاب فيسمع كلام الله ولا يراه كما حصل لسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ملكا كجبريل عليه السلام علي ظاهر لا يمانع حكيم في أقواله وأفعاله لا يعارض حول النص الكريم ما لكم من ملجأ يومئذ ونحو الآية قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فما أرسلناك عليهم حفيظا ونحو الآية قوله تعالى لست عليهم بمسيطر قوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله فإنما عليك البلاغ المبين من اصطفاه الله نبيا أو رسولا فإنه يتلقى عن الله سبحانه وتعالى على أحد أوجه ثلاثة أن يحس بمعان تلقى على قلبه أو يرى رؤيا منامية كرؤيا الخليل عليه السلام أن يذبح ولده فرؤيا الأنبياء حق ويقين ورؤيا غيرهم ظن ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الرؤى والمنامات من غير الأنبياء لا تبنى عليها الأحكام أن يسمع كلاما من وراء حجاب كما سمع موسى كلام الله دون أن ينظر إليه كما خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أن يرسل الله إليه ملكا من الملائكة عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي مثل صلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني أعي ما يقول متفق عليه روحا قال مالك بن دينار وهو القرآن وقد شبه القرآن بالروح لأن حياة الأرواح كما أن الأرواح حياة الأشباح من أمرنا الذي نوحيه إليك والمراد أن القرآن بعض ما أوحى الله إلى نبيه فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن ومثله معه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تعلم القرآن ولا شرائع الإيمان قبل أن يوحى إليك على رأس 40 من عمرك جعلناه نورا جعلنا القرآن نورا إلى صراط مستقيم إلى دين الإسلام إلى الله تصير الأمور كلها إلى الله وحده كما ابتدأت كلها من الله وحده سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تقرأ حاميم وتقدم الكلام عن المراد منها في أول سورة البقرة والكتاب المبين أقسم بالقرآن الذي أبان كل الإبانة عن طريق الحق جعلناه أنزلنا القرآن بلغة العرب ليفهمه العرب ويؤمن به ثم يحمله إلى العالمين وإنه في أم الكتاب لدينا وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا لعليا لرفيع الشأن حكيما ذو حكمة بالغة أفنضرب عنكم أفأنهملكم فنترك تذكيركم معرضين عنكم لأنكم مشركون لا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أمما أشد من قريش قوة فما أعجزون ولن ولن تعجزنا قريش ولا غيرها. ومضى مثل الأولين وتلف من في القرآن قصص تلك الأمم التي أهلكناها فطارت مضرب الأمثال مهدا ممهدة يمكن الاستقرار عليها والعيش فيها سبلا طرقا تصلكم بما تريدون من البلاد والمقاصد تهتدون تسلكون تلك الطرق فتهتدون بها إلى مقاصدكم. حول النص الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوة مؤمنا بالله وكان يصلي ويحج ويعتمر ويبغض اللات والعزى وكان لا يأكل ما ذبح على النصب. ألا إلى الله تصير الأمور فيثيب المطيع ويعذب العاصي. والجملة تحمل في ثناياها معاني التهديد وإنه في أم الكتاب لدينا ونحو الآية وإنه لقرآن كان في الكتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا في الآية إيماء إلى أن على الدعاة إلى الله أن لا يسأموا من الدعوة مهما وجدوا من الناس إعراضا فأسوتهم في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قال قتادة لو أن هذا القرآن قد رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم 20 سنة أو ما شاء الله. غريب أمر الوثنيين يقرون أن الخالق الله ثم يعبدون معه غيره وذلك لا يصح في العقل الصحيح. نزل من السماء ماء لزرعكم وثماركم وشرابكم وشراب إنعامكم بقدر حاجتكم لا كثيرا فيغلقكم ولا قليلا فيقصر عن حاجاتكم فأنشرنا به بلدة ميتا فأحيينا بالماء بلدة مقفرة من النبات كذلك تخرجون كما أخرجنا النبات من الأرض بعد يبسها نخرجكم أحياء من قبوركم فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الخلق بعد موتهم. الأزواج كلها الأصناف كلها قال بعض المحققين كل ما سوى الله فهو زوج كالفوق والتحت واليمين والشمال والقدام والخلف والماضي والمستقبل والذوات والصفات وقف على ذلك الصيف والشتاء والليل والنهار والذكر والأنثى والحلو والمر من الفلك من السفن في البحر والأنعام والإبل في البر لتستووا على ظهورهم لتستقروا على ظهور ما تركبون من الأنعام والسفن ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا بقلوبكم فضل الله عليكم وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وتقول بألسنتكم سبحان الذي ذلل لنا هذا ولولا تذليله لنا لما كنا مطيقين له والمقرن والمطيق للشيء الضابط له وجعلوا له من عباده جزءا ونسبوا لله الولد فقالوا الملائكة بنات الله وكل ولد جزء من والده وفي الحديث فاطمة بضعة مني متفق عليه إن الإنسان كفور مبين. إن الإنسان لبين الكفران والجحود للنعم أم اتخذنا مما يخلق بنات بل اصطفى البنات لنفسه وخصكم بالبنين تعالى عن ذلك والاستفهام إنكاريا وإذا بشر أحدهم أنه ولد له أنثى بد وجهه وحزن قلبه فما باله ينسب الإناث إلى الله ولا يرضاها لنفسه أو من ينشأ في الحلية أي جزء أن تنسب إلى الله البنات واللاتي ينشأن في الحلية والزينة ولا يستطيعن أن يدلين بحجة عند الخصومة قال قتادة قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها يخرصون يختلقون الكذب على الله أم آتيناهم كتابا هل أنزلنا عليهم كتابا قبل القرآن يشهد بصحة اعتقاداتهم فهم آخذون به على أمة على طريقة ودين وإن على آثارهم مهتدون ونحن نقتفي آثارهم ونؤم معتقداتهم. حول النص الكريم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر الراكب على راحلته ثم كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين رواه مسلم. أم اتخذ مما يخلق بنات ونحو الآية ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى كان العرب يكرهون البنات ويمنعونهن حقهن حتى جاء الإسلام فنعى على العرب معاملتهم وأعطى النساء ما لهن من حقوق ولقد يحكى أن البعض كان يهجر زوجته إذا ولدت أنثى حتى تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نجد البنين وما لنا من أمرنا ماشينا وإنما نأخذ ما أعطينا أو من ينشأ في الحلة فالمرأة من طبيعتها الزينة وتجمل ولبس الحلي ولقد قال شاعر العرب كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فمن أراد أن يخلع المرأة من ذلك فقد أراد أن يعاتق الفطرة، ثم لا يعني أنها مفطرة على الزينة أنها لا تشارك بالعمل في حدود طبيعتها وإمكانياتها، فلنستفد من المرأة في حدود قدرتها ولا نحملها من الأمر رهقا. من نذير من رسول مترفوها متنعمها الذين أبطرتهم النعمة والترفة بالضم النعمة، والطعام الطيب والشيء الظريف يكون خاصا بالمترف، وذلك موجب لقلة الهم وللراحة والبطالة على أمة على أمر جامع من دين ومعتقد. أولو جئتكم أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دينهم، فأجابوا رسولهم أنهم مصرون على الكفر، إنني براء مما تعبدون، إنني بريء من عباد من عباداتكم ومعبوداتكم، إلا الذي فطرني لكني أعبد الذي خلقني فإنه يرشدني لدينه ويوفقني لطاعته، وجعلها كلمة باقية، وجعل إبراهيم كلمة التوحيد باقية في من يأتي بعده من ذريته رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم، فلترجع قريش لملة التوحيد التي كان عليها أبوهم إبراهيم عليه السلام. بل متعت هؤلاء لكني متعت من بقي على الشرك من هؤلاء المعاصرين لك حتى جاء القرآن ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. من القريتين مكة والطائف، وأرادوا بالرجل عروة ابن مسعود الثقفي بالطائف والوليد ابن المغيرة بمكة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يوزعون النبوة كما يشاءون؟ لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، درجات في الجاه والمال ونفوذ الأمر وعظم القدر، لتنظيم حال الوجود وليقتسم الناس الصنائع والمعارف، وليكون كل الناس ميسرا لما خلق له، جانحا لما هيئ لتعاطيه، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليصرف بعضهم بعضا في المصالح ويسخروهم في الأعمال. ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة الله خير مما يجمعون من حطام الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا أن يكفر الناس جميعهم لحبهم الدنيا ورغبتهم بالمال، لأغدقنا النعم الجلة على الكافرين، فجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة، ذلك أن الدنيا هينة عند الله ومعارج عليها يظهرون، ومصاعد من فضة يرتقون عليها للوصول إلى السطوح. حول النص الكريم، التقليد يعطل العقل، وقد نعى القرآن على المقلدين بتعديد من آياته، ولذلك حض على التفكر في خلق السماوات والأرض. وهل يصح التقليد في العقائد؟ أولان، الصواب منهما أنه يجوز للعامية من المسلمين أن نقلد إذا كان جازما بما يعتقده، بخلاف العلماء قال العلامة السفاريني، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، ولكن عليهم تعلم أدلة الألوهية العامة وأدلة النهي عن الشرك العامة حتى يكون عنده يقينيات لا يقع بعدها في الشرك إن شاء الله. قال قتادة، لا يزال من عقب إبراهيم من يعبد الله إلى يوم القيامة. العظيم في نظر قريش من كان ذا مال وثراء ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فرغبوا بالنبوة عنه واختاروها للوليد بن المغيرة في مكة أو لعروة بن مسعود في الطائف، ولكن منصب النبوة لا ينال بعظمة المال ولا بسعة الدنيا، وإنما هو فضل الله فيه من يشاء ممن سمت روحه. حتى الإسلام لا ينال إلا بفضل من الله، فالوليد بن المغيرة مات على الكفر، وعروة بن مسعود أسلم وحسن إسلامه. ممن سمت روحه وصفت نفسه وكملت أخلاقه وسمى في معارج الكمال والفضائل، هدى الله عروة بن مسعود للإسلام فأسلم وحسن إسلامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه عيسى بن مريم به رضي الله عنه. الأرزاق بيد الله، وكل امرئ يعمل لما هو مقسوم له. في الحديث الصحيح، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه الترمذي، لم يعطي الله الدنيا واسعة للمؤمنين فيؤمن الناس جميعا حتى لا يكون إيمانه لأجل الدنيا وزخارفها، فوسع ربنا وضيق أبوابا سررا، أي من فضة وزخرفا، ذهبا وزينة كاملة ونقوشا وتزاويق. قال الراغب، الزخرف الزينة المزوقة، ومنه قيل للذهب زخرف. والآخرة وثواب الآخرة هو الجنة التي لا درت أعدلها، بل هي الدار في الحقيقة. ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يتعامى عن القرآن نسلط عليه شيطانا يلازمه ويقويه، فكأنه مشدود به لا يفارقه، وإنهم لا يصدونهم، وإن الشياطين القرآن ألا يمنعون المتعامين آمين عن طريق الحق، ويظن هؤلاء أنهم على هداية حتى إذا جاءنا العاشي المتعامي تمنى أن يكون بينه وبين قرينه الشيطان بعد المشرقين لسوءه، ولن ينفعكم اليوم، ولن ينفعكم في هذا اليوم اشتراككم أنتم وقرناؤكم كما كان ينفعكم في الدنيا إذ كنتم تشتركون في تحمل أعبائها، فإن لكل منكم اليوم نصيبه من العذاب كاملا، أو لن ينفعكم الاشتراك في العذاب، لأن العادة أن المصاب إذا رأى غيره مصابا خفف عنه، ولكن هذا في الدنيا، أما اليوم فلا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، واستمسك بالقرآن فإنك على الحق ما استمسكت به، وإنه لذكر لك، وإن القرآن لشرف وعظة لك ولقومك قريش والعرب وسائر من اتبعك من المسلمين. واسأل من أرسلنا، واسأل أمما ممن أرسلنا من قبلك من الرسل، أجعلنا آلهة معبودة من دون الله وملائه وقومه. حول النص الكريم: ادخر الله للمؤمنين في الجنة النعيم الباقي، وأطمع بعباده الصالحين فيه، وزهدهم في الدنيا وزخرفها. وقد ورد في ذنب الدنيا أحاديث عن المستورد بن شداد قال: كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. حديث صحيح رواه الترمذي، وصح أيضا عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبده حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الترمذي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. أخرج ابن أبي حاتم أن قريشا قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه، فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله، فأتاه وهو في القوم، فقال أبو بكر: إلى ما تدعوني؟ قال: أدعوك لعبادة اللات والعزى. قال أبو بكر: ومن اللات؟ قال: أولاد الله. قال: ومن العزى؟ قال: بنات الله. قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه. وقال لأصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القوم. فقال طلحة: قم يا أبا بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنزل الله الآية: كان النبي إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك لم يخبر بشيء حتى نزلت، وإنه لذكر لك ولقومك. فكان بعد ذلك إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك قال لقريش. روي عن جبريل قال: النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به تقدم فصلي بالأنبياء، فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل: واسأل من أرسلنا من قبلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أسأل وقد اكتفيت، ولست شاكا فيه. حقر فرعون وملأه الآيات البينات التي جاء بها موسى لكبريائه الذي انطوت عليه نفوسهم، والمتكبرون كبار في نظر أنفسهم صغار في نظر الحق. من آيات العذاب كالجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان الذي دخل بيوتهم سبعة أيام ووصل إلى حلوقهم، إلا هي أكبر من أختها. إلا الآية الثانية بالغة الغاية في الإعجاز، بحيث يظن ناظر فيها أنها أكبر من سابقتها. وقالوا: يا أيها الساحر. قالوا لموسى لما رأوا العذاب وسموه ساحرا، لأن السحر عندهم علم عظيم، والساحر عندهم هو الماهر في العلم: بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا لمهتدون لمؤمنون. فلما كشفنا عنهم العذاب بدعاء موسى إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر. ونادى فرعون في قومه على سبيل الفخر: وهذه الأنهار أنهار النيل، ومعظمها أربعة: نهر الملك، ونهر طور، ونهر دمياط، ونهر تنيس. من تحت قصري وبين يدي في جناتي. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ بل أنا خير من موسى الذي هو ضعيف حقير ولا يكاد يعرب عما في نفسه، إذ كان في لسانه حبسة. مقترنين متتابعين يشهدون بصدقه. فاستفز فرعون قومه فأطاعوه في تكذيب موسى، لأنهم كانوا عريقين في الخروج عن طاعة الله، آسفون أغضبون بالإفراط في المعاصي. سلفا عبرة ومضرب مثل لمن يأتي بعده، يصدون يرتفع لهم ضجيج فرحا بما يسمعون بما سمعوا. أم هو؟ قال اقتادة يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، وقال السدي يعنون عيسى بن مريم، جادلا خصومة باطلة لعلمهم أنما الواقع في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم لغير العاقل. فلا تتناول عيسى بن مريم خصمون شديد الخصومة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ما عيسى ابن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة، مثلا كالمثل لغرابته بخلقه من غير أب. لجعلنا بدلكم يخلفونكم على الأرض بعد أن نهلككم، ويصح أن تكون من في منكم تبعيضية ويكون المعنى ولو نشاء لجعلنا من بعضكم ملائكة يخلفونكم في الأرض بأن يحول بعضكم إلى صورة ملائكة أو يلد بعضكم ملائكة. حول النص الكريم، أراد فرعون الترويج على رعيته حتى لا يؤمنوا بموسى، فبالغ فيما بقي من حبسة لسانه فقال ولا يكاد يبين، مع أن موسى كان أبين أهل زمانه عما في ضمينه، وحسبه أن الله اختاره لأداء رسالته. قال ابن عباس كانت بموسى لسغة في لسانه، وقال الحسن إنه قد بقي منها شيء لم يسأل ربه زواله، وإنما سأل ما يمنع الإبلاغ والإفهام حين قال واحلل عقدة من لسانه فقال قولي، من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به فقد أغرق الله فرعون بالماء الذي افتخر به، وهذه الأنهار تجري من تحته. في الحديث الصحيح إذا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه، وقرأ فلما آسفون انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين، رواه الإمام أحمد. ولما ضرب ابن مريم لما نزل قوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله، روي أن عبد الله بن الزبعر قال وكان قبل أن يسلم هذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم، فقال قد خصمتك ورب الكعبة، أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا وبنو مليح يعبدون الملائكة، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي، فظنوا أنه ألزم الحجة فضحكوا وارتفعت أصواتهم، فنزل قوله تعالى ردا على مقالطة ابن الزبعرة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي أن المسيح وعزيرا والملائكة الذين عبدهم النصارى واليهود وبعض العرب لن يكونوا حطب جهنم، لأن الحسنى من الله سبقت لهم. وابن الزبعر كان أشعر قريش وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح إسلام عام الفتح، كان يعتذر عما تلف منه، ذكره أمير شاه على كتاب التحرير في الأصول الكمال ابن الهمام في الحديث الصحيح ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدلا، ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا، رواه الترمذي. أحسنت بارك الله فيك. ابن الزبعر يغالط في فهم الآيات إلا هو رجل مدرك، وهذا من الخصومة التي كانوا عليها، ولذلك المجادلون لا ينتهون من جدالهم إلى يوم القيامة. نقبل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة وإن نزول عيسى بن مريم علامة على قرب الساعة، وقال الحسن وإن القرآن لعلم للساعة لعلم للساعة يعلمكم قيامها ويخبركم أحوالها وأهوالها، فلا تمترن بها فلا تشكن فيها بالبينات بالحجج الواضحات والشرائع بالحكمة بالأمر المحكم الذي لا يستطاع نقضه وهو النبوة وشرائع الإنجيل، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وليبين لكم ما تختلفون فيه من أحكام الدين والتوراة لا من أمر الدنيا، فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلفت الفرق المتحزبة من بني إسرائيل في عيسى بن مريم، فقالت اليعقوبية هو الله، وقالت المرقوسية وابن الله، وقالت الملكانية وثالث ثلاثة، وقالت فرقة إنه عبد الله ورسوله، ولكنها لم تؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت اليهود إنه ليس نبيا بل هو ابن زنا، فويل لهم أليم مؤلم، هل ينظرون ما ينظر كفار مكة إلا الساعة تأتيهم فجأة دون أن يشعروا بوقتها مجيئها بوقت مجيئها، أخلاء الأحباء في الدنيا على المعاصي إلا المتقين إلا المتحبين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء، وأزواجكم وزوجاتكم المؤمنات تحبرون تسرون وتكرمون، والحبرة المبالغة في الإكرام على أحسن الوجوه، وأكواب جمع كوب وكوز مستدير مدور رأس لا عروة له، وتلك الجنة وهذه الجنة جعلها الله باقية لكم كالميراث الذي يبقى عمره جزاء ما قدمتم من عمل صالح فاكهة ما يؤكل تفكن وإن كان لحما وخبزا منها تأكلون فلا تنفد أبدا. حول النص الكريم في الحديث يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويغوي الجزية وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، متفق عليه. وفي صحيح مسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، بعث الله الأنبياء لبيان أمور الدين لا للدنيا كالزراعة والتجارة، كما يشير إلى ذلك قوله صلوات الله عليه حين نهاهم عن تعبير النخل التلقيحي بالطلع ففسد الثمر ولم يغل شيئا نافعا أنتم أعلم بأمور دنياكم ونعلم بأمور دينكم. رواه مسلم. الأخلاء يومئذ ونحو الآية مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وروي أن علي رضي الله عنه قال في هذه الآية خليلان مؤمنان وخيالان كافران فمات أحد المؤمنين فقال يا رب إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني بأني ملاقيك يا رب فلا تضله بعدي واهدي كما هديتني واكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليل مؤمن جمع الله بينهما فيقول ليثنين أحدكم على صاحبه فيقول نعم الأخ ونعم الخليل ونعم الصاحب. قال ويموت أحد الكافرين فيقول يا رب إن فلان كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيه فبئس الأخ وبئس الصاحب. أورثتموها بما كنتم تعملون وهذا زيادة في الإكرام حيث لم يقل أورثتموها من فضل لأنها في الحقيقة من فضل الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خلق الله لكل نفس جنة ونارا فالكافر يرث نار المسلم والمسلم يرث جنة الكافر في عذاب جهنم سميت النار جهنم لأنها تتلقى داخلها بجهامة وكراهة وعبوسة لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم لا يخفف العذاب عن لحظة مأخوذ من قولهم فترة حمى إذا سكنت قليلا مبلسون ساكتون سكوت يائس من النجاة أم أبرموا أمرا بل أدبر كفار مكة كيدا بل أدبر كفار مكة أدبر نعم بل أدبر كفار مكة كيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنا سنحفظه وسيعود كيدهم عليهم والإبرام الإتقان وأصله في الفتل أيضا يقال أبرم الحبل إذا أي أتقن فتله ثانيا والفتل الأول اسمه سحيل سرهم كلام لأنفسهم سرهم كلامهم في أنفسهم ونجواهم كلامهم مع بعض بلى نسمع السر ونجوى رسل الذين يكتبون والحفظة من ملائكتنا يكتبون عليهم سرهم ونجواهم قل إن كان للرحمن ولد قل يا أولي الضالين إن صح عن الرحمن ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد ولكن لا يصح ولا يمكن أن يصح عما يصفون عما يفترون من الكذب عما يفترون من الكذب على الله من أن له ولدا وشريكا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فاتركهم يخوضوا في باطنهم فعل فعل الخائض في الماء ويفعل في دنيا وفي اللاعب الله حتى يلاقي يومهم الذي يعدون فيه العذاب يوم القيامة وعنده علم الساعة وحده يعلم متى تقوم الساعة ويدعون من دونه يعبدون من دون الله من الأصنام وغير الشفاعة كما زعموا اليوثانهم إلا من شهد بحقهم يعلمون لكن يملك الشفاعة عند الله بإذنه من قال لا إله إلا الله وافق قوله ما في قلبه وهم عيسى وعزين والملائكة فأنا يفكون فكيف يصرفون على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله هو الإله الحق وأفرد الله بالعبودية وقيله يا رب وعند الله علم الساعة وعلم قوله صلى الله عليه وسلم شاكين قومه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاعرض عنهم ولا تلتفت إليهم بغير التبليغ وقل سلام شأن الآن متاركتكم بسلامتكم مني وسلامتي منكم. قال ابن عباس رضي الله عنه هذا منسوخ بآية السيف فسوف تعلمون فيه تأديب لقريش وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول النص الكريم فيه وهم فيه مبلسون أن الضحاك يجعل المجرم في تابوت من نار ثم يقفل عليه فيبقى خالدا لا يرى ولا يرى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أهل النار يدعون مالك الخازن النار يقولون ليقضي أين ربك إليه مثل ربك فنستريح فيجيبهم مالك بعد ألف سنة إنكم ماكثون في العذاب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يجيبهم بعد 40 وعن غيره بعد 100 سنة. أخرج ابن جرير وغيره بسند صحيح قال بين 3 نفر بين الكعبة والسارية قرشيان وثقفيون فقال أحدهم ترون الله يسمع كلامنا وقال الثاني إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع وقال الثالث إن كان يسمع إذا أعلنتم ويسمع إذا أسررتم فنزلت أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم فسوف تعلمون وقد علموا حين شرع الله القتال كيف عز نبيه ونصر جنده وكبت عدوه ونشر الإسلام في مشارق الأرض المغاربة فالحمد لله على ما نعم ونسأله أن ينصر المسلمين اليوم وأن يهزم الكافرين ويعد القدس وربوع فلسطين للمسلمين. سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تقرأ حاميم والكلام في المراد منها تقدم في أول سورة البقرة والكتاب المبين أقسم بالقرآن الواضح الحجي والأحكام والمعاني وجواب القسم إن أنزلنا في ليلة مباركة ليلة القدر في قول قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين أو ليلة النصف من شعبان في قول عكرمة وطائفة ويعضد الأول إن أنزلناه في ليلة القدر منذرين مخوفين من العقاب فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة يوصل الملائكة الموكلين بالتصرف كل أمر محكم من الأرزاق والأجال وغيرهما أمرا من عندنا أنزلنا القرآن آمرين باتباع لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية ما فرطنا في الكتاب من شيء رحمة من ربك أرسلنا الرسل رحمة بالمرسل إليهم إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين بأن الله خالق السماوات والأرض فيقنوا أن محمدا عبد الله ورسوله ورسوله، فايقنوا ان محمدا عبد الله ورسوله، فارتقب فانتظر لهم يوم تاتي السماء وضعفت ابصارهم من شده الجوع والقحط حتى راوا كأية الدخان بين السماء والارض، او في سنه القحط يعظم يبس الارض فيرتفع غبار كثير كانه دخان، والعرب تسمي السنه الجدباء الغبراء. معلم قال بعضهم يعلمه القرآن، غلام أعجمي لبعض ثقيف، كاشف العذاب كاشف القحط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قليلا زمنا يسيرا عائدون إلى التكذيب والتعنت فعادوا، نبطش البطشة الكبرى نأخذهم بعنف وشدة يوم بدر أو يوم القيامة. أدوا إلي عباد الله بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه بيا عباد الله من الإيمان، أو بأن أرسلوا معي عباد الله بني إسرائيل، كقوله تعالى في سورة الشعراء أن أرسل معنا بني إسرائيل. حول النص الكريم، نزل القرآن في ليلة مباركة من أم الكتاب من السماء السابعة لبيت العزة في سماء الدنيا، وتلقاه جبريل عن الله سبحانه وتعالى، وكان نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث. القول بأن الدخان ليس حقيقيا بل هو من الجوع وقلة الغذاء الذي سبب ضعفا في أبصارهم حتى رأوا ما يشبه الدخان، هو قول من ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقوله مقاتل ومجاهد رحمه الله، وذلك أن قريشا أبطلوا على الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف، فغلتهم سنة حتى هلكوا فيها واكل الميت والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كيأتي الدخان. فجاء أبو سفيان وقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء، إلى قوله عائدون، متفق عليه. ثم دعا لهم بالمطر فنزل واستمر عليهم سبعة أيام حتى تضرروا من كثرته، وجاء أبو سفيان وطلب منه أن يدعو برفعه، فدعا فارتفع. وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن علي والحسين: زيد بن علي والحسن، إنه دخان حقيقة يظهر في آخر الزمان، يكون علامة على قرب الساعة، يملأ ما بين المشرق والمغرب وبين السماء والأرض، يمكث 40 يوما وليلة. وأما المؤمن فيصيبه كالزكام، وأما الكافر فيصير كالسكران، فيملأ جوفه ويخرج من منخريه وذنيه ودبره، وتكون الأرض كلها كبيت أوقدت فيه النار. ولا تعلوا على الله ولا تتكبروا على الله بترك طاعته بسلطان مبين بران بين صدق رسالتي، وإني عدت وإني نجات إلى الله ربي وربكم من أن تقتلوني بالرجم كما توعدتموني. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن ترجموني بشكل وتقولوا إني ساحر، وإن لم تؤمنوا وإن لم تصدقوني بما جئت به، أو إن لم تصدقوا لأجل ما جئت به فاتركوني ولا تؤذوني. فاللام بمعنى البايع للتعليق. فأسر بعبادي فارحل ببني إسرائيل في الليل. قال فرعون وجنوده: سيطلبونكم طلبا، فإن فرعون وجنوده سيطلبونكم طلبا حديثا، رهوا ساكنا منفردا بعد خروجكم منه، لأن موسى لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبقه، فمن فرعون وجنوده أن يروه منفردا فيدخلوا فيه ويتبع موسى، فأمر أن يتركه على هيئته ليدخله القبط وينطبق عليهم بعد دخولهم فيه. وزروع هي ما دون الشجر، ومقام كريم ومجلس شريف وقصور ومنازل عالية، ونعمة هي بالفتح، ونعمة هي بالفتح اسم للتنعيم بمعنى الترف والعيش الراغب، وبالكسر نعمة وليس قراءة بمعنى الإنعام، فاكهين طيب النفس ناعمين. كذلك الأمر كما أخبرناك من تنعيمهم وإخراجهم وإغراقهم، وأنهم تركوا ما كانوا فيه، فلا يغترن أحدكم بالنعم، فقد تكون ابتلاء قوم آخرين ليسوا منهم في شيء، هم بنو إسرائيل، وما كانوا منظرين، ما كانوا مؤخرين للتوبة من العذاب المهين من استعباد فرعون وقتله أبدأهم وغير ذلك من صنوف العذاب الذي كان يوقع به. ولقد اخترناهم واصطفيناهم على عالم زمانهم، ونحن نعلم أنهم حقاؤوا بهذا الاصطفاء، أو نحن نعلم أنهم سيزيغون، فبلوناهم إن هؤلاء إشارة من كفار قريش، وما نحن بمنشرين، ونحن بمبعوثين قوم تبع، هم أهل اليمن، وتبع لقب لمن ملك اليمن ككسرى للفرس وقيصر للروم من قبلهم، كمدين وأصحاب الأيكة وثمود وعاد، وأمم كثيرة لا يعلمها إلا الله. حول النص الكريم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، اختلف البكاء فقيل حقيقة وعليه، فهو واقع من ذات السماوات والأرض، وهو واقع من السماوات والأرض، وقيل هو كناية عن عدم الافتراض به. تقول العرب: إذا مات رجل خطير بكت عليه السماء والأرض، وتقول: بكت الريح، وتقول: أظلمت له الشمس. وقال مجاهد: من السماء والأرض يبكي على المؤمن 40 صباحا. قال أبو يحيى: فعجبت من قوله، فقال: تعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيعه فيها دوي كدوي النحل. قال قتادة: تبع هو تبع الحميري، وكان من ملوك اليمن، سمي بذلك لكثرة أتباعه، وكان هذا يعبد النار، فأسلم ودعا قومهم حمير إلى الإسلام فكذبوه، ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبع فإنه كان قد أسلم، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا، رواه الحاكم. إن يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين العباد، أو لأنه يفصل فيه بين المؤمن وما يكره، بين الكافر وما يريد، ميقاته ومجمعين وقت موعود الحساب لا يتخلف عنه أحد منهم يوم لا يغني يوم لا يدفع مولا معمولا بصداقة أو قرابة أو غير ذلك شيء من العذاب قل له كثر إلا من رحم الله المؤمنين يشفع بعضهم لبعض بإذن الله الغالب بانتقام من الكفار الرحيم بالمؤمنين. شجرة الزقوم من أخبث الشجر المر ينبتها الله في الجحيم طعام الأثيم طعام المبالغ في اكتساب الآثام الموصلة إلى الكفر وأكثر المفسرين على أنه أبو جهل وأصحابه كالمهني وما يمهل في النار حتى يذوب من ذهب وفضة وكل ما في معناه من المنطبعات من صغير من صفر نحاس أو حديد أو رصاص وقيل هو عكر الزيت والقطران الحميم الماء الشديد الحرارة خذوه فاعتلوه خذوا أيتها الزباني هذا الأثيم وجروه بقهر وغلظة وعنف إلى وسط النار ذق ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين الجبل مكة أعز وأكرم مني وقول الملائكة له هذا وهو تحت العذاب نهاية التأكرم والتحقير شأني إن هذا العذاب هو العذاب الذي كنت في الدنيا تشفون به وتخاصمون في وقوعه من سندس من حديد رقيق واستبرق من حديد غليظ متقابل ليستأنس بعضهم ببعض فلا ينظر بعضهم إلى أقفاء بعض لدوران السرة بهم كذلك نكرم المتقين إكراما مثل هذا الإكرام وزوجناهم وقرناهم بحور بجوار بيض حسان عين واسعة الأعين يدعون فيها يطلب أهل الجنة في الجنة الخدم أن يأتوا بكل أنواع الفاكهة آمنين من قطاعها ومن أضرارها لا كحال الدنيا لا يذوقون فيها الموت لأن دار الخلود إلا الموتة الأولى التي ذات بها حياتهم في الدنيا فإنما يسرناه بلسانك فقرأت عليهم سالا بلغة ليتعظوا فارتقب فانتظر ما يحل بهم إنهم منتظرون ما يحل بك حول النص الكريم في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش نملح يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح لما يقال يا أهل الجنة خلدوا فلا موت ويا أهل النار خلدوا فلا موت وفي صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال يا أهل الجنة لكم أن تصحوا فلا تسلموا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا النصرة للإسلام فلا يتقاتلوا ذووه أمام أعدائه وليجروا من بعده وأحكامه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تقرأ حاميم الكلام في المراد منها تقدم في أول سورة تنزيل الكتاب القرآن الجامع الأحكام لكل خير أنزله الله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه فليس هو من كلام البشر وفي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة لا تصير بشرا تام الخلق وما يفت من دابة وما ينشر مما يدب على الأرض من كل ذي روح واختلاف الليل والنار بتعاقبهما وبطول أحدهما وقصر الآخر بشكل مستمر من رزق من مطر لأنه سبب الرزق بعد موتها بعد يبسيها والتشيم ما كان فيها من النبات تصريف الرياح وتحويل الرياح بين حارة وبرد ورخاء وعاصفة ويل لكل أفاك نثيم من عذاب شديد لكل كذاب كثير يسمع آيات الله يتلى عليه يسمع القرآن يتلى عليه بكل حجته المقنعة ثم يصر مسكرا كأن لم يسمع ثم يدعو مع الكفر متمسكا به في كبرياء ونفى كأنه لم يسمع شيئا من القرآن فبشره بعذاب أليم فأخبره بعذاب مؤلم على فعله الخبيث هزوا مستهزئا به عذاب مهين عذاب فيه مع الألم إهانة وتحقيق من ورائهم جهنم أمامهم عذاب جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يدفع عنهم شيئا من عذاب ما جمعوا من المال الذي كان محا مجال فخرهم وكبريائهم ونفتهم أولياء صار من آلياته وثانيهم هذا القرآن بداية للناس من الضلالة من رجز من الرجز وأشد العذاب أليم بليغ الإيلام سخر لكم البحر ذلله لمصالحكم الفلك السفن الواحد والجمع بلفظ واحد ولتبتغوا من فضله ولتطلبوا الأرزاق من فضل الله بالتجارة فيه والصيد والغوص حول النص الكريم قال بعض المفسرين المنصفين إذا نظروا في السماوات والأرض فإنه لا بد لها من صانع آمنوا وإذا نظروا في خلق أنفسهم نحو يزدادوا إيمانا فيقنوا فإذا نظروا في سائر الحوادث عقلوا واستحكم علمهم من لم ينقد آيات الله ويخلع بحجة القرآن فهو مطبوع على قلبه لا ينفذ إليه دليل ولا يلمسه إقناع فبشره بعذاب أليم هو كقول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وكقول الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع في تكمل احتقار والآية ويل لكل أفاك أثيم نزلت في النضر بن حارث كان يشتري حديث العاجب ويشغل بها الناس عن استماع القرآن ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا روي أن أبا جهل والصحيح أنه أبو الأشد كما في ابن كثير في سورة المدثر أن قوله عليها 19 حين سمع قول الله نشرة الزقوم دعا بتمر وزبد وقال لأصحابه تزقموا من هذا ما يعدكم محمد إلا شهدا وحين سمع عليه 19 ريال النار قال إن كانوا 19 فأنا ألقاهم وحدي أتى رجل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله مما خلق الخلق فقال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال مما خلق هؤلاء فقال ابن عباس وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقال رجل ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبوة وكان سأل قبله عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم فلم يجد عندهما جواب ابن عباس رضي الله عنهم يغفروا جواب أمر محدود يقول لهم يغفروا لا يرجون أيام الله لا يخافون ولا يتوقعون وقايع من قولهم أيام العرب أيام وقايعهم أو المعنى لا يؤملون الأوقات التي جعل الله فيها نصر المؤمن وثوابهم يجزي قوما قد يراد من القوم الكافر المؤمنون أو يعمهما في التنويم والتعظيم والتحقير والتنويع الكتاب التوراة والإنجيل والزبور وغيرهما مما نزل على أنبيائه والحكم والفصل بين الناس الخصومات من الطيبات من المن والسلوى وحلالات المستلذات على العالمين على عالم زمانهم بينات من الأمر دلالات من أمر الدين كالمعجزات والأحكام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءوا لم يختلفوا تحت أيدي الأخباط فلما جاءوا العلم اختلفوا حسنا بينهم وكان يجب أن يجتمعوا على الحق على شريعة من الأمر على طريقة المستقيمة شرع الله دينا للعباد وصل الشريعة مولد الماء فالأنهار ونحوها وشريعة الدين يرد من الناس برحمة الله أهوال الذين لا يعلمون أهوال الجهلة من كفار مكة هذا بصائر الناس هذا القرآن معالمه هدى للناس يتبصرون به الأحكام والحدود والنافع والضار أم حسب بل أحسب اشترحوا السيئات اكتسبوا المعاصي والكفر منه الجوارح وفلان جارحة أهله وقوله تعالى ولما جرحتم بالنار كالذين آمنوا والمفعول الثاني ليجعلهم سواء منصوب على الحال ساء ما يحكمون بئس الحكم حكمهم إذ ظنوا أنهم كالمؤمنين وليسوا مثلهم حول النص الكريم قل للذين آمنوا يغفروا منسوخة بآية الجهاد قلنا إنها مكية وما علينا مدنية فالكف على المنافقين حتى لا يقول المشركون إن محمدا يقتل أصحابه وقد نزلت في عمر بن الخطاب مع عبد الله بن أبي في غزوة بني المصطلق فإنهم نزلوا على بئر يقال للمريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقي فأبطاله فقال ما حبسك قال غلام عمر قعد على فم البئر فما ترك أحد يستقي حتى ملأ قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر وملأ ملي مولاه فقال عبد الله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك فبلغ عمر قوله فاشتمل على سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله الآية وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال يهودي بالمدينة يسمى فنحاصة احتاج رب محمد قال فلما سمع عمر رضي الله عنه بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك يقول لك قل للذين آمنوا يغفروا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب عمر رضي الله عنه فلما جاء قال يا عمر ضع سيفك قال يا رسول الله صدقت أشهد أنك أرسلت بالحق ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية فقال عمر رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهه رواه الثعلبي فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم من عند تحذير لهذه الأمة أن يختلفوا هذا القرآن قال تميم الداري رضي الله عنه سورة الجاثية ولما تعالى قوله أم حسب الذين اجتراحوا لم يزل يكررها ويبكي حتى أصبحوا عند المقام وعن بشير مولى الربيع بن خشيم أن الربيع كان يصلي فيه فمر بهذه الآية فلم يزل يرددها حتى أصبح وكان الفضيل بن عياض يقول نفسي لا قرأ ليت شعري من أي الفريقين أنت وقد سميت هذه الآية مبكاة العابدين أفرأيت علمت علما هو في تحقق وقوعك المرئي بالعين والاستفهام للتقرير اتخذ إلهه وجعل طاعته أهواه من الأوثان الشهوات النفسية كطاعة الإله على علم والله يعلمه من أهل الضلالة قبل خلقه وظنه في حالك من الكافر عالما بالحق غير جاهل به وذلك شد قبحا وختم على سمعه وقلبه فلا يتعظ الموعظة يسمع ولا يتسرب إلى قلبه إيمان وجعل على بصره غشاوة ويعتبر ما يقع عليه بصر من دلائل قدرة الله وما يريكنا إلا الدهر وما نموت إلا يمر الزمان علينا وما لهم بذلك من علم وليس لهم بقولهم ذلك دليل من عقل ولا نقل ائتوا بآبائنا احيوا آبائنا إن كنتم صادقين إنا نبعث بعد الموت جاثية جالسة على الركب وأطراف الأصابع خوفا منهم يوم القيامة كل أمة تدعى إلى كتابها كل أمة تطلب للاطلاع على صحيفة أعمالها كل أمة تطلب للاطلاع على صحيفة أعمالها التي كتبت أهل عليها الملائكة هذا كتابنا هذا ما أملت عليكم ملائكتنا نستنسخ نأمر الملائكة أن تكتب أعمالكم في رحمته التي من جملتها جنته والنظر إلى وجهه الكريم الذي هو الغاية القصوى اللهم من علينا وعلى مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأحبائنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنة الرحمة يا أرحم الراحمين آمين إن وعد الله حق إن وعد الله بالبعث حق وما ندري ما الساعة لنعرف حقيقتها فضلا عما تخبرنا به ومن أوصافها وما نحن مستيقنين لم يبلغ علمنا بما بها مبلغ العلم اليقيني حول النص الكريم الآية أفرأيت من اتخذ تشير إلى ذم الهوى من ثم قال وهب من منبه إذا شككت في أمرين فانظر بعدهما من هواك فأتي وقال سهل تشتري هواك داوك فإن خلفته فداوك فداوك وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه ولا ثار في ذم الهوى كثيرا قال مقاتل طاف أبو جهل بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة فتحدث في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل والله إني لأعلم أنه صادق فقال صح وما دلك على ذلك قال يا أبا عبد الشمس كنا نسميه في الصباح صادق لمي فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخير والله إني لأعلم أنه صادق قال فما يمنعك أن تصدق وتؤمن به قال تتحدث عني بنات قريش إني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة والله واللات والعزى إني اتبعته أبدا أي لا أتبع أبدا فنزلت وختم على سمعي وقلبي كان العرب في جارية إذا أصابتهم نكبة أو بلاء قالوا يا خيبة الدار وقد جاء النهي عن سب الدار في نصوص كثيرة في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يذير ابن آدم بسب الدار وأنا الدار بيد الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه وفي أيضا يقول الله تعالى استقرضت عبدي فلم يعطيني وسبني عبدي يقول وادهراه وأنا الدار رواه أحمد وهو حديث صحيح وبدا لهم سيئات ما عملوا وظهر للكافرين في الآخرة قبيح عملهم في الدنيا حين رأوا كتاب أعمالهم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون وحاق بهم جزاء صنعهم وسخرية ننساكم نترككم في العذاب كما تركتم العمل لهذا اليوم وما لكم من ناصرين يدفعون العذاب عنكم ذلكم لأنكم اتخذتم ذلك العذاب الذي حل بكم بسبب هزئكم بالحق حججه وانخداعكم بالحياة الفانية ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم يعتب ويعتذر لأنه لا يقبل ذلك اليوم منهم عذر ولا توبة. سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تقرأ حاميم والكلام على المراد منها تقدم في أول سورة البقرة تنزيل الكتاب القرآن ونزل من عند الله ذي القوة والحكمة ولم يأت به البشر وأجر مسمى بتقدير أجل موقوتا وهو يوم القيامة ينتهي عنده أمر السماوات والأرض ما بينهما عما أنذر به عما أنذر معرضون منصرفون عما خوفوا من عذاب يوم القيامة لا يؤمنون به أرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله الآلهة التي تعبدونها من دون الله هل خلقت شيئا ما أم شاركت في خلق شيئا ما إن كان ما تدعون حقا فهل يشهد لكم كتاب نزل من التوراة والإنجيل أو يشهد لكم كتاب من علم الأولين نزل من السماء ومن أضل لا أحد أكثر ضلالا من الاستفهام وعناه النفي والإنكار من لا يستجيب له لأنما يدعونه صنم جلمد لا يسمع ولا يعقل أصلا فكيف يجيب دعاء وهو غافل حول النص الكريم في الحديث القدسي الكبرياء الرداء والعظمة الإداري ومن أزعني واحدا منه أخذته في النار رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح لم يخلق الله كون عبثا وإنما خلقه لمصلحة ظاهرة وغاية عظيمة وهي مصلحة للناس أعظم من أن يعرفوا الله خالقهم خالق الكون لا بد من دار يثاب فيها المحسن وجاز فيها المسيء لئلا يتساوى من أحسن ومن أساء في هذه الدنيا تدل على الحق إما عقلية وإما نقلية وليس من دليل عقلي على صدق ما يدعي الكافر ولم ينزل بصدق ما يدعو كتاب فثبت أن المشركين على باطل وأن الحق هو ما جاءت به الرسل كانوا لهم أعداء كانت أصنام التي عبدوا من دون الله أعداء لمن عبدوها وتبرأت منهم وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتهم إذا قرأ القرآن على أهل مكة بحججه الواضحات للحق لأجل الحق والقرآن هذا سحر مبين القرآن خيال ظاهر لا حقيقة له أم يقولون افتراه بل أيقولون اختلق محمد القرآن قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا قل لهم إن اختلقت القرآن على الله فرضا فلا تملكون أن تردوا عني عذابه لأنه مصيب بعذابه من كذب مطلق الكذب فكيف بمن تعمد الكذب عليه بالرسالة هو أعلم ما تفيضون فيه الله أعلم منكم الله سبحانه أعلم منكم ومن كل أحد بما تقولون فيه من تكذيب من التكذيب القرآن وقولكم إنه سحر ما كنت بدعا من الرسول ما كنت أول رسول أرسله الله لدعوة الناس إلى التوحيد بل سبقني بذلك الأنبياء والرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ولست أعرف المخبأ لي ولا المخبأ لكم في مستقبل الأيام لكن الله هو الذي يعلم ذلك وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله الشاهد هو عبد الله بن سلام شهد أن القرآن من عند الله ومثل صلة أي زائدة رفق قديم كذب وأساطير قديمة إماما يستحق أن يؤمه ويقتدي به كل من سمعه هذا كتاب مصدق هذا القرآن مصدق لما سبق من الكتب السماوي حول النص الكريم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم صحيح البخاري وغير عن من حديث أم العلاء أنها قالت لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه قلت رحمة الله عليك يا أبا السائب لقد أكرمك الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن الله أكرمه أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير وأن والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم قالت أم العلاء والله ما أزكي بعده أحدا ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون قالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا وأنه لا فضل له علينا ولا أنه ابتدع هذا الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعده بما يفعله به فنسخت هذه الآية وأرغم الله أنف الكفار بنزول قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآيات. فقالت الصحابة هنيئا لك يا رسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك فليس جعلنا ما هو فاعل بنا. فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. ونزلت وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذه الآية نزلت في أوائل الإسلام إحسانا أن يحسن إليهما إحسانا كرها على مشقة بلغ أشده وشبابه ونضجه وهو ما بين 18 سنة إلى 40. وأكثر المفسرين على أن الأشد 33 سنة. أوزعني ألهمني أف أتأفف صوت يعمله الإنسان لإظهار ضجر أن أخرج أن أبعث من القبر بعد موتي. خلت القرون مضت أمم كثرة قبل أموات ولم يخرج منهم أحد من قبره وهما يستغيثان له أبواه يطلبان له الهداية من الله وإنك آمن يقولان له تحريضا له على الإيمان هلاكا لك صدق بوعد الله أساطير الأولين أكاذيب السابقين حق عليهم القول وجبت عليهم كلمة العذاب فقد خلت قد سبقت ولكل درجات مما عملوا. قال مقاتل ولكل واحد من الفريقين يعني البار بوالديه والعاق لهما درجات في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وأطلقت الدرجات على الدركات بالنسبة لفريق العاق لوالديه للتغليب. قال ابن عباس يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل مما تخلف عنه ولو ساعة. يعرض الذين كفر على النار يصلون لهيبها ويقلبون فيها كما يعرض اللحم الذي يشوى وقيل تعرض عليهم النار ليروا أهوالها. حول النص الكريم عن معمر بن عبد الله الجهني قال تزوج من رجل من امرأة من جهينة فولد للتمام 6 أشهر. فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت لها وما يبكيك فوالله ما التبس بأحد من خلق الله غيره قط فيقضي الله ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمها فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال ما تصنع؟ قال ولدت تمام 6 أشهر يكون ذلك. فقال له علي أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال ما سمعت الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 3 شهر وقال حولين كاملين فلم تجده أبقى إلا 6 أشهر. فقال عثمان والله ما فطنت لهذا علي بالمرأة فوجدها قد فرغ منها. قال معمر والله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال ابني لا أشك فيه. رواه ابن أبي حاتم. خطب مروان بن الحكم قال إن الله قد رأى لأمير المؤمنين يعني معاوية في يزيد رأيا حسنا أن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر سنته هرقل وقيصر إن أبا بكر ما جعلها بأحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان ألست الذي قال لوالده أف لكما؟ وقال عبد الرحمن ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله أباك؟ فسمعت عائشة فقالت مروان أنت القائل عبد الرحمن كذا وكذا كذبت والله ما فيه نزلت. رواه النسائي. والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية شخص معين بل المراد كل شخص كان موصوفا بهذه الصفة وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الصحيح والإيمان بالبعث فأبى وأنكر. قال عمر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو على رمال حصير قد أثرت الرمال بجنبه. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم يعبدون غير الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم قد عجلتهم طيباتهم في الحياة الدنيا. متفق عليه. وصح عن عائشة أنها قالت ما أتبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وصح عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي. أخا عاد في النسب ورسول الله فيهم هو هود عليه السلام. بالأحقاف واد باليمن فيه منازل عاد وهو مفرد وقيل جمع حقف وهو التل من الرمل ولا منافة بين القولين إذ لا مانع أن تكون التلال في منازل عاد. قال مقاتل كانت منازل عاد باليمن في حضرموت في موضع يقال له مهرة إليها تنسب الإبل المهرية في المهرية. فقد خلت النذر قد مضت الرسل الكثير بين يديه من قبل هود ومن خلفه ومن بعده ألا تعبدوا إلى الله تنذرهم الرسل ألا تشركوا مع الله شيئا في عبادتكم إياه لتأفيكنا لتصرفنا فأتنا بما تعدنا فعجلنا العذاب الذي تهددنا به إنما العلم عند الله لا يعلم وقت حلول العذاب بكم إلا الله تجهلون باستعجال العذاب وبوظيفة الرسل فإنهم مبلغون لا مقترحون رأوا عارضا مستقبل أوديتهم رأوا العذاب وسحابا أسود ظاهرا في الأفق متجها نحوهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا على عادتهم في الجهل هذا سحاب يمطر وادينا كل شيء من حيوان وإنسان ومزارع وغير ذلك ما يتعلق بهم لا يرى إلا مساكنهم هلكوا فلم يبق إلا آثار وديارهم للاعتبار فيما إن مكناكم فيه في الذي ما مكناكم فيه فقد كانوا أشد منكم قوة وآثارا أو في مثل الذي مكناكم فيه فعلى هذا إن نافية وعلى الثاني زائلة والأول أرجع وصرفنا الآيات وذكرنا الحجج وأوضحناها على أساليب شتى فلولا فهلا فإفكهم أذيبهم حول النص الكريم روي أنه حبس النصر عن عاد أياما فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد لهم يقال له المعتب فلما رأوها تستقبل أوديتهم مستبشر بها خيرا وقالوا هذا عارض ممطرنا وروى ابن عباس أن أول ما عرفوا أنه عذاب أليم أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رجالهم ومواشيهم تطير به الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا الأبواب فقلعتها الريح وصارعتهم وأحال الله عليهم الرمال فكانوا تحت سبع ليال ثمانية أيام ثم كشفت الريح عنهم الرمال فاحتملتهم وطرحتهم في البحر لا تعارض بين كونهم صاروا تحت الرمال وبين كون بعضهم صاروا في البحر لأن الصحيح الجمع بين الروايتين بعضهم صاروا تحت الرمال وهو ما يعرف اليوم برمال الجزيرة العربية وبعضهم ألقي في البحر بحر العرب وبحر عمان نعم أخرج مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عثرت الريح قال اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيها وما أرسلت به وأعوذ بك من شره وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فإذا أخيلت تهيأت للمطر السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فسألته فقال عليه السلام لا أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته وإنما كان يبتسم وكان إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه قلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيت عرف في وجهك الكراهية قال يا عيسى وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرون في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصباح وأهلكت عاد بالدبور من لم يستعمل الحواس في فهم الأدلة المنصوبة هلك ولم تنفعه في الآيات تخويف أهل مكة حتى يحذروا من عذاب الله ويخافوا عقابه نفر من الجن من جن نصيبين من اليمن أو جن نينة وقرب الموصل وكانوا 7 أو 9 وكان صلى الله عليه وسلم بمطن نخلة يصلي في جوف الليل قالوا أنصتوا قال بعضهم لبعض أصغوا استماعه فلما قضي فلما فرغ من قراءته ولولا قوم منذرين رجعوا إلى قوم مخوفين من عذاب الله إن لم يؤمنوا وكانوا يهودا وقد أسلموا وأسلم من قومهم حين رجعوا إليهم كتابا هو القرآن مصدق لما بين يديه مصدق للكتب السماوية التي نزلت قبله إلى الحق إلى دين الإسلام داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم ويجركم ويمنعكم من العذاب منع الجار لجاره لكونكم بالتحيز إلى داعيه صرتم من حزبه فليس بمعجزين في الأرض لا يعجز الله بالهرب منه لفيفوته أولياء نصراء يمنعونه من عذاب الله أولم يعلموا علما هو في الوضوح كالرؤيا ولم يعي بخلقهن لم يضعف ولم يتعب عن خلقهن فاصبر على ما تاق تبليغ رسالة وأذى قومك كما صبر أولو العزم من الرسل كصبرهم ولا تستعجل نزول العذاب بقومك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يقيموا في الدنيا إلا وقتا قصيرا كأنه بعض يوم بلاغ هذا القرآن بلاغ أي تبليغ من الله للناس فهل يهلك إلا القوم الفاسقون لا يهلك بالعذاب إذا نزل إلا الخارجون عن طاعة الله وهم الكافرون قال قتاده لا يهلك إلا هالك مشرك لذلك قيل هذه أقوى آية في الرجاء حول النص الكريم أخرج البخاري ومسلم عن مسلم قال سألت ابن عباس عن آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة أستمعوا بالقرآن قال آذنته بهم الشجرة وأخرج مسلم عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن قال ما صاحبه منا أحد لكننا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير ما فعل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء فأخبرناه فقال إنه أتاني داعي جن فأتيتهم فقال قرأت عليهم القرآن فانطلق فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم. وقد ورد أن الجن وفدوا بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة وأخذوا عنه الأحكام الدينية. تدل الآية على أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهي. وقد اختلف في مؤمن الجن فقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار. وعليه أبو حنيفة وليس بعد نجاته من النار يقال لهم كونوا ترابا. قال أئمة الثلاثة هم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون ويتنعمون. وقيل إنهم يكونون حول الجنة في ربض ورحاب وليس فيها. قال كسائي يقال أعييت من التعب وعييت من قطاع الحيلة والعجز. أولو العزم من الرسل قيل كل الرسل عند عدا آدم لقوله تعالى ولم نجد له عزما. وعدا يونس لقوله تعالى ولا تكن صاحب الحوت. وقيل هم نجباء الرسل المذكورون في سورة أنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا. والمشهور أنهم خمسة مذكورون في قوله تعالى ومن قوم نوح ومن إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وعلى هذا فمن في قوله من الرسل للتبعيض. وقيل كل الرسل أولو عزم وعليه فمن للبيان. سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصدوا عن سبيل الله يمتنعوا عن الإسلام ومنعوا غيرهم منه لعراقتهم بالكفر أضل أعمالهم أبطل ثواب أعمالهم المبرورة فلا يرون لها في الآخرة أثرا وأصلح بالهم وأصلح حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق المؤبد. ذلك جزاء الكافرين وثواب المؤمنين. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. مثل هذا البيان يبين الله أحوال المؤمنين والكافرين. أسخنتموهم أكثرتم القتل فيهم فشدوا الوثاق فأمسكوا عن القتل وشدوا وثاق من أسرتموهم حتى لا يفلتوا منكم. فإما منا بعد وإما فداء فإما أن تطلقوهم بعد الأسر وإما أن تقبلوا منهم فدية حتى تضع حرب أوزارها حتى تنتهي الحرب وأوزار الحرب أثقالها من السلاح والعتاد وغير ذلك. لا لن تصر منهم لن تقم منهم بنفسه دون أن تقاتلوهم ليبلو بعضكم ببعض أمركم ببعض أمركم بالجهاد أمركم بالجهاد ليبلو المؤمن بالكافر ويرتب على ذلك ثوابا وعقابا. فلن يضل أعمالهم فلن يبطل ثواب أعمالهم. عرفها لهم قال مجاهد يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلون عليها. وعن مقاتل إن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله. عن ابن عباس عرفها لهم طيبها مشتق من العرف وهو أو العرف العرف بالفتح من العرف العرف نعم مشتق من العرف هو الريح الطيبة. يقال طعام معرف أي مطيب. إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا دين الله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم بالقيام بحقوق الإسلام ومجاهدة الكفار فتعسا لهم فهلاكا لهم وأضل أعمالهم وأبطل ثوابهم إن كانت مبرورة كصلة الرحم لأنها لم تبنى على أساس الإيمان. دمر الله عليهم أهلكهم إهلاك استئصال للكافرين أمثالها وللمشركين مكة إن لم يؤمنوا أمثال عاقبة من سبقهم من المشركين. حول النص الكريم الذين كفروا وصدوا عن سبيل قال ابن عباس نزل في المطعمين ببدر وهم 12 رجلا أبو جهل بن الحارث بن هشام وعتبة وشيبة وابناء ربيعة وأبي وأمية وابناء خلف ومنبه ونبيه ابن الحجاج وأبو البختري وابن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم وحزام والحارث بن عامر بن نوفل. عن أبي هريرة أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة قال له سمامة بن أثال فربطوه في سارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي خير إن تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. حتى كان الغد فقال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا سمامة؟ قال عندي ما قلت لك إن تنعم على شاكر. فتركه حتى إذا كان بعد الغد قال ما عندك يا سمامة؟ قال عندي ما قلت لك. قال أطلق سمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح أجلك أحب الوجه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائد صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. في الحروب فوائد مادية ومعنوية دنيوية وأخروية، فهي قوة الأبدان ورقي في العقول ونفاذ الكلمة وجمع للشمل ورقي في الزراعة والتجارة والصناعة وجميع العلوم، إذ لا يتم حرب ولا غلبة إلا بذلك. وفي الآخرة مغفرة من الله ورضوان. يتمتعون في الدنيا بالملاذ تمتع الحيوان دون أن يدركوا عن الله، كما تأكل الأنعام من أي موضع دون تمييز بين حلال وحرام، إذ ليس لهم نهمة إلى بطونهم وفرجهم، ولا يلتفتون إلى الآخرة بحال، مثوى لهم مصيرهم ومستقرهم. وكأي من قرية وكثير من أهل قرية من قريتك مكة التي أخرجتك التي أخرجك أهلها منها على بينة على حجة، هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كمن زين له سوء عمله فرأوا حسن وهم أبو جهل وحزبه واتبعوا أهواءهم عبادة أو ثاني. المراد أنه لا مماثلة بين المؤمنين والكافرين، مثل الجنة صفة الجنة غير آثن غير متغير الطعم واللون والرائحة، بخلاف ماء الدنيا فيتغير طعمه بطول المكث وبالعارض، لم يتغير طعمه فيصير حامضا كمكروه الطعم، لذة للشارب اللذيذ الطعم والريح من غير غائلة سكر وخمار، من عسل مصفى لا شوائب فيه من شمع ولا قذى، كمن هو خالد في النار. أفمن يخلد في نعيم الجنة كمن يخلد في النار ويسقى الماء الحار الذي يقطع المصارين والأحشاء؟ ومنهم ومن المنافقين الذين أوتوا العلم الذين وعوا خطبتك آنفا قبل خروجنا وتفرقنا عنه بغتة فجأة أشراطها علامتها جمع شرط، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فمن أين لهم الذكرى إن فجأتهم الساعة؟ واستغفر لذنبك واستغفر لأجل ذنبك، أمر بالاستغفار لعصمته لتستن به أمته، وتقلبكم وأثواكم تصرفكم لأشغالكم في النهار ومأواكم إلى مضاجعكم في الليل، فهو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه منها شيء فاحذروه. حول النص الكريم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لم أخرج منك. حديث صحيح رواه الترمذي. وأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه أو قتل غير قاتل أو قتل بدحول ثارات الجاهلية، فأنزل الله سبحانه كأي من قرية الآية فيها أنهار من ماء، بدأ سبحانه بالماء لأنه لا يستغنى عنه، وثنى باللبن لأنه غذاء كثير من العرب عند نزول القرآن، وثلث بالخمر لأن النفس إذا شبعت طلبت ما يستلذ به ثم بالعسل لأنه شفاء. روى مقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعيب المنافقين، فإذا خرج من المسجد سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء ماذا قال محمد آلفا؟ قال ابن عباس وقد سئلت فيما سئلت. في الحديث الصحيح اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطيئتي وعمدي، وكل ذلك عندي متفق عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت وما أسررت ما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنا، رواه مسلم. وصح أيضا أنه قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وفي الأثر المروي قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، رواه أحمد وهو حديث صحيح. لولا نزلت سورة، هلا نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم سورة فيها طلب الجهاد محكمة واضحة لا إجمال فيها ولا نسخة؟ قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، نظر المغشي عليهم من الموت نظر من شخص بصره حين تصيبه غشية الموت، فأولى لهم هذا وعيد، والمعنى فويل لهم ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه. طاعة وقول معروف كلام مسألة، أي طاعة وقول معروف خير لهم وأمثل، فإذا عزم الأمر فإذا جد الجد في الحرب، فلو صدقوا في ساحة الجهاد كان صدقهم خيرا لهم من المخالفة والهزيمة، فهل عصيتم إن توليتم؟ كيف؟ في شيء؟ لا تبارك الله. فهل عتيتم إن توليتم؟ هل استفهام معناه التقرير وعسى للتوقع، وتوليتم معنى أعرضتم عن الإيمان والجهاد، أو بمعنى تأمرتم ووليتم أمر الأمة. والمعنى أقروا بأنه يتوقع منكم إن أعرضتم عن الإيمان وإحكام الإسلام أو إن آل أمر الأمة إليكم فحكمتم بينهم أن تعودوا إلى أمر جاهلية البغي والقتل والتنابذ ونشر الفساد في الأرض وقطع صلة الرحم. سول لهم زين وسهل لهم الشيطان اقتراف الكبائر وأملى لهم ومد لهم في الأمان الكاذبة والأمال الباطلة. ذلك بأنهم قالوا للذين اضلوا المنافقين بسبب قولهم للمشركين واليهود الذين كرهوا نزول ما يفرع أمرهم من آيات القرآن ويحثوا على الجهاد لقمع باطل. سنطيعكم في المعاونة على عداوة محمد وتفريط الناس عن الجهاد معه ونحن نظهر أننا معه ولكننا نعين عليه. وقد علم الله ما يسرون وما يبيتون فكيف إذا توفتهم الملائكة فكيف تكون حالهم حين تتفاهم رسول الله يضربون وجوههم وأكفاءهم. ما أسخط الله الذي أغضب الله من الكفر والعصيان وكره رضوانه وكره ما يجب رضاه من الإيمان والطاعة فأحبط أعماله فأبطى ثواب أعماله من البر والصدقات ونحوها لأنها لم تبنى على الإيمان الحق. ألا يخرج الله أضغانهم ألا يبدي الله ما يضمرون من الضغائن والأحقاد على المؤمنين والمكر بهم والتظاهر عليهم حول النصر الكريم. المؤمنون المخلصون يشتاقون إلى الوحي ونزول آيات الجهاد حرصا على ثوابه وينفر المنافقون من ذكر آيات الجهاد حتى لا تجمد أبصارهم منها هلعا وجبنا وينظرون بتحديد وتحديق نظر من يشخص بصره حين الموت. في الحديث إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن والحقو الخاطرة فقالت ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أطيل من أوصالك وأقطع من قطاعك قالت بلى قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إن شئتم فهل عسيتم الآية متفق عليه. كان المنافقون يمارئون اليهود من بني قريظة والنضير وتأمرون معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهذا شأن المنافقين في كل عصر ومصر. ولكن المؤمنين يستطيعون أن يقهروهم بصدق والإخلاص وطاعة لله والسير في قتل الإسلام لا يتجاوزونه قيد شعره أو قيل شعر ولو نشاء لأريناكم لو أردنا لدللناك على المنافقين فعرفتهم بعلامة غالبة عليهم تظهر ضغنهم ولا يملكون دفعها في لحن القول في فحوى الكلام أشارته. واكتفى القرآن بالسيمة والفحوى لم يصرح بالأسماء إبقاء على قراباتهم المخلصين حتى لا يفتتنوا. ولا نبلونكم جهاد سائر أنواع البلاء كما قال تعالى بشيء من الجوع والخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات ونبلو أخباركم ونظهر أخباركم ليتبين من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. وشاقوا الرسول وعادوا الرسول الهدى صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسيحبط أعمالهم وسيبطل ثواب أعمالهم. فلا تهنوا فلا تضعفوا وتذلوا إلى السلم إلى المسالمة والصلح الأعلون الظاهرون الغالبون والله معكم بنصره وتأييده ولن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم أو ينقصكم ثواب أعمالكم ولا يسألكم أموالكم ولا يطلب أموالكم كلها في زكاة ووجوه الطاعة بل جزءا يسيرا مما تفضل به عليكم كل العسر وربع العسر. إن يسألكم كل أموالكم فيلح عليكم في طلبها تبخل ويظهر البخل أحقادكم. فإنما يبخل عن نفسه لأن نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه وحده. يستبدل قوما يخلق قوما سواكم خيرا منكم حول النص الكريم. اللحن يقال على معنيين يعني أحدهما صرف الكلام عن العربي إلى الخطأ والثاني العدول عن التصريح إلى التلويح كقول الشاعر منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا يريد أن تتكلم بشيء وتريد غيره وكقول الآخر ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا. ونحن يعرفه ذو الألباب. وقد كان المنافقون يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ ظاهرها الحزن ويقصدون بها التهجين عليه وعلى أصحابه كقولهم راعنا كما تقدم سورة البقرة في قوله تعالى ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. عن ابن عباس بحمل قوله وقولهم ما لنا إن أطعنا من ثواب ولا يقولون ما علينا إن عطينا. قال الكلبي فلم يتكلم بعد نزول هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه. وقال أنس فلم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه الله ذلك بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. ولا نبلونكم حتى كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتك أستارنا. عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولا حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله لا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش. فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا: قد هلك حتى نزل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكففنا عن القول في ذلك. وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه، وإن لم يصب منها رجونا له. قال قتادة: قد علم الله أن سؤال المال خروج الأضغان الإسلام من حيث محبة المال بالحيلة والطبيعة، ومن توزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها. سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا، قضينا لك بالظفر على أهل مكة وغيرها كحنين والطائف، ما حدث في صلح الحديبية إذ لم يمضي إلا يسير من الزمن حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، ويهديك ويثبتك على الإسلام السكينة الطمأنينة. ظن السوء هو أن لا ينصر الله نبيه والمؤمنين ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين. دائرة السوء، دائرة العذاب والهلاك، شاهدا على أعمال أمتك من كفر وإيمان وطاعة وعصيان، ومبشرا بثواب من آمن وأطاع، ونذيرا ومخوفا بالعقاب من كفر وعصى. وتعذروه وتقووه بالنصر، وتوقروه وتعظموه وتسبحوه وتنزهوه عن جميع النقائص. قال الزمخشري: والضمائر لله، والمراد بتعذير الله تعذير دينه ورسوله، ومن فرق الضمائر فقد أبعد. وقال غيره: الكنايات الضمائر في قوله وتعذروه وتوقروه راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها تم الكلام. فالوقف على وتوقروه وقف تام، ثم يبتدئ بقوله وتسبحوه بكرة وأصيلا غدوة وعشيا، أي دائما. حول النص الكريم. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية. اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلاما، فتمكن الإسلام من قلوبهم، وأسلم في 3 خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام. فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في 10,000 ففتحوها. نزلت هذه السورة من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة في 6 من الهجرة، لما صدوا المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، وحالوا بينه وبين قضاء عمرته، ثم مالوا إلى المصالحة المهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل. فأجابهم إلى ذلك على تكرههم من جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب، فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع نزلت هذه الآية فيما كان من أمره وأمرهم. وسمي هذا الصلح فتحا لما فيه من الخير والمصلحة. روي عن ابن مسعود أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت إن فتحنا لك فتحا إن فتحنا لك إلى قولي فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم خالفهم الحزن والكآبة وقد نحروا هديه بالحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها. أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال صاحب الكشاف: فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة، ولكنه جعله علة اجتماعي ما عدد من الأمور الأربعة، وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز. كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض الآجل والعاجل. روى أحمد عن أنس قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لك الله ما تقدم ذنبك، مرجعه من الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض. ثم قرأ عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله، لقد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات حتى بلغ فوزا عظيما. روي أنه لما جرى صلح الحديبية قال ابن أبي: أيظن محمد أنه إذا صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو؟ فأين فارس والروم؟ فبين سبحانه أن جنود السماوات والأرض أكثر من فارس والروم. قال ابن عباس: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما آمنوا به وصدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد حتى أكمل دينهم. فكلما أمروا بشيء وصدقوه ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم. يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية، إنما يبايعون الله لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله من وحي الله، وسميت المعاهدة مبايعة لأنهم باعوا أرواحهم وأموالهم من الله بالجنة، يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة. وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نقض البيعة فإنما يرجع وبال نقضه على نفسه إذ لا يضر غيرها. شغلتنا أموالنا وأهلنا عن النكير معك، إذ ليس لدينا من يرعى شؤونهم أثناء غيبتنا، يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، لم يشغلهم أهل ولا مال في الحقيقة، وليس لهم غرض باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذارهم كلام لا يطابق قلوبهم، بل ظننتم أن لن خلفكم أنكم حسبتم أن المشركين يستأصلون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما اعتقدتم من قوة المشركين وضعف المسلمين، حتى قلتم ما هم في قريش إلا أكلة رأس قليل العدد، فأين يذهبون بهذا الظن؟ كنتم خاسرين، وقد تاب بعضهم إلى الإيمان وثبتوا عليه إلى مغانم خيبر، فقد صار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية إليها، وخص بغنائمها من شهد الحديبية، ذرونا نتبعكم، في إشارة إلى أن تخلفهم عن الحديبية لم يكن لما ذكروا، بل كان لأنهم لا غنائم فيها، فقد أحبوا أن يذهبوا إلى خيبر ليشركوا في الغنائم، أن يبدلوا كلام الله مواعيده بأن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية خاصة من قبل رجوعنا إليكم من الحديبية، يحسدوننا على أخذ الغنائم. حول النص الكريم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته، فاحتبثته قريش، فشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا الناس إلى البيعة تحت شجرة الرضوان. قال يزيد بن أبي عبيد لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت، متفق عليه. وعن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أوطانيا عن رأسه ونحن 410. قال لم نبايعه على الموت، لكن بايعناه على أن لا نفر، رواه مسلما. ولا تنافي، لأن غرضهم أن لا يفروا ولو ماتوا. قال السدي كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه ويد الله فوق أيديهم في المبايعة، وذلك أن المتبايعين إذا مد أحدهما يده إلى الآخر في البيع، وبينهما ثالث يضع يده على أيديهما ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد. قال ابن عباس المجاهد يعني بالعراب أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلع وأسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إنما قد عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب والبوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأحرم بالعمرة وساق الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا، فتثاقل كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل، فأنزل الله فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب. أحسنت، بارك الله فيك. ولباس شديد أصحاب شدة وشجاعة في الحرب، قال الحسن هم فارس والروم، قال سعد بن جبير هم موازن وثقيف، وقال الزهري ومقاتل جماعة هم بنو حنيفة أصحاب الإمامة الذين اتبعوا سلمة الكذاب، يقاتلونهم ويسلمون عليك من تخيروا بين الإسلام والقتال، ليس على ما أخرج ليس على وعد من هؤلاء من التخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع غيره من أئمة الهدى، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والسكينة والطمأنينة والأمن بسبب الصلح، وأثابهم فتحا قريبا منهم فتح خيبر عقب انصراف ابن حديبية، ومغانم كثيرة لمغانم خيبر كانت أرضا ذات عقال ومال، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وعدكم الله مغانم فيما يأتي من فتح أقطار الشتى لا تدخل تحت حصن، فعجى لكم هذه مغانم خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قصد خيبر وحاصر على أهم القبائل من السن وغطفان أن يغيروا على أعيان المسلمين وذرهم بالمدينة، فكف الله أيديهم بالقائرون في قلوبهم فنكسوا، وقيل كف أيديها لما كتب السن، ولتكون آية للمؤمنين وليكون فتح خيبر على مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وعدهم بفتحها حين رجعوا من الحديبية، وأخرى لم تقدروا عليها. قال ابن عباس: فارس والروم كانت نار وتقدر تقاتل فارس والروم، بل كانوا خولا لهم حتى قدروا عليهما بالإسلام. وقال قتادة: مكة وقال إكرمة حنين. وقال البقاعي: هي والله أعلم غنائم موازن. قد أحاط الله بعلم الله ناس تكون لكم، ولو قاتلكم الذين كفروا هم أهل مكة ومن وافقهم وكانوا قد اجتمعوا وجمعوا لحبش، ومن أطاع مقدم خالد بن الوليد طليعة لم يكن على الغميم، ولم يكن أسلم بعد رضي الله عنه. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد مضت من قبل أن ينصر الحق ويهزم الباطل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهو النص الكريم. روي أنه لما نزل قوله تعالى: وأن تتولوا كما توليتم، قال له الزمالة المرض المقعد لا قتال، كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله ليس على ما حرج. وقال مقاتل: عذر الله للزمالة الذين تخلفوا عن المسير الحديبة بهذه الآية. عن سلمة بن أكوع قال: بين نحن قائلون إذا دام الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس البيعة، البيعة لنا الروح القدس، فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعنا، فذلك قوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين الآية. فبايع لعثمان بإحدى يديه عن الأخرى، في الحديث الصحيح: لا يدخل النار أحد من بايع تحت شجرة. وأبو داود قال: ابن عمر: ما اجتمع منا اثنان على شجره التي بويع تحتها وكانت رحمه من الله. وعن نافع قال: بلغ عمر رضي الله عنه الناس ياتون الشجره التي بويع تحتها فامر بها فقطعت. ويستفاد من هذا ان تتبع اثر الانبياء والاولياء والصالحين من البدع المنكره، وليعلم ان البركه الحسيه في الاشخاص انتهت بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، والبركه التي هي من هذا الجنس هي ثابته الانبياء والرسل فقط. واما الصالحون والعلماء وغير من اهل الطاعه فبركتهم انما هي بركه للمؤمن، ولا تنتقل بلمسهم او اخذ شيء من اثارهم كملابسهم وانيتهم او الشرب من سورهم او الوقوف في محل وقفوا فيه أو الجلوس في محل جلسوا فيه، وإنما تكون بالاقتداء والعمل بما يعلمون مما وافقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. البغائم لا تقتصر على ثواب الدنيا، بل في الجنة ثواب أجل وأجله وأفخمه رؤية وجهه الكريم. كيف كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم، فلم يقع قتال بينكم وبين قريش في بطن مكة في الحديبية، وصدوكم عن المسجد الحرام منعوكم من دخول مكة معتمرين، والهدي وصد البذن التي أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته وكانت 70 معكوفا أن يبلغ محل حالة كون الهدي محبوسا من بلوغ مكان النحل وهو الحرم. ولولا رجال ولولا كراهة أن تهلكوا بالقتال وناس المؤمنين مقيمين بين ظهر الكافرين أنتم لا تعرفونهم، ويصيبكم بإلهك المكروه من دفع الديات ووجوب الكفارات وحصول التأسف عليهم وتعيير الكافرين لكم بقتلهم والإثم بالتقصير في البحث عنهم. ولولا ذلك لما كف أيديكم عنهم ليدخل الله في رحمته من يشاء. كان عدم القتال وصلح الهدي ليستوي بعد الصلح من شاء الله إسلامه، ليسلم بعد الصلح من شاء الله إسلامه، ولينجو من المشركين من كان في مكة المؤمنين عليه سلم. ولو تزين ولو تميز المؤمنون من الكافرين لسلط الله المؤمنين عليهم فعذبهم بأيديهم عذابا مؤلما في قلوبهم أنفسهم الحمية حمية الجاهلية أنفة الجاهلية الباطلة، فمنعوا المسلمين من دخول مكة معتمرين سكينة على رسول وعلى المؤمن فصالحهم على أن يعودوا من قابل. والسكينة مطمئنة كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرؤيا بالحق ليست رؤيا، صلى الله عليه وسلم اضغاث احلام المحلقين رؤوسكم ومقصرين تحليق حلق شعر راسي كله والتقصير حلق بعضي، فعلم ما لم تعلموا فعلم بصلح مصالح لم تعلموها فجعل من دوني، فجعل قبل فتح مكه فتحا عاجلا وفتح خيبر. حول النص الكريم. صح عن انس رضي الله عنه قوله: لما كان الحديبيه بطل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه 80 رجلا من مكه في السلاح من جبل التنعيم موضع بين مكه وسرف، فدعا عليهم فاخذوا فعفى عنهم واخذوا فعفى عنهم، فنزلت هذه الايه: هو الذي كف ايديهم. صح عنه صلى الله عليه وسلم لما أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة حين صدوا عن البيت بعثوا سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزة ومكرز بن حفص ليسألوا أن يرجع في عامي على أن تفرق قريش مكة من العام القابل 3 أيام، فأجابهم وكتبوا بينهم كتابا. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لنا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب، قالوا كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قتلناك، اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله لمكة. قال صلى الله عليه وسلم: اكتب ما يريدون، فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك وأن يبطشوا بهم، فأنزل الله السكينة عليهم فتوقروا واحتملوا كل هذا، ليدخل الله برحمته من يشاء. عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النار كافرة، وقاتلت معه آخر النار مسلما، وفينا نزلت ولولا رجال إلى آخره، وكنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. وفي رواية ابن أبي حاتم: كنا 3 رجال و9 نسوة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعمل حديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون يقصرون، فأخبر بذلك أصحابه فرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار من الحديبية ورجعوا شق عليهم ذلك، وقالوا منافقون أين رؤياه التي رآه؟ نزلت الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا. سيماهم عن أنس رضي الله عنه: هو استنارة في وجوه من كثرة صلاتهم، شطأه فراخه، يقال أشطع الزرع إذا فرخ، فأزره فقواه وعانه، فاستوى على سوقه فاستقام واعتدل على رسوله. جمع ساق. سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقدم ولا تتقدم بقول ولا بفعل بغير إذن الله ورسوله، أن تحبط كراهة أن تفسده. امتحن الله قلوب من التقوى، خلص الله قلوب من التقوى، واختصهم بها فطهرها من كل قبيح. من وراء الحجرات من خارج الغرف التي يجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله حول النص الكريم. سيما قال بعضهم دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. وقد قيل إن الحسنات نورا في القلب وضياء في وجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. ومثل في الجنة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدادون بعد قلة ويقوون بعد ضعف، كما يتكاثر الزرع ويقوى بعد بفراخه الذي تنبت على جوانب حتى يجيء في الزرع. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ويكثرون حتى يكون غيظ دائم من المشركين، لأن النور الإسلامي يهزم ظلام الشرك. اجتمعت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الخير، فمنهم العالم والقائد وصاحب الفراسة وغير ذلك. وقد ورد عنه صلوات الله عليه أنه قال: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم من الله عمر وأصدقهم حياء وعثمان وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وأقرهم بي وأعلمهم بالحلال والحرام وأعذرهم جبل. ولكل أمة أمين ومن نهاية الأمة وبعديت بن الجراح. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. ومما يجب على المسلمين احترام الصحابة رضي الله عنهم والاعتراف بفضلهم وتقدير جهادهم، وأن يفعله البعض من الهجوم على بعضهم إنما هو طعن في التاريخ وتجرد من أصالة هذه الأمة، ولا يفعل ذلك إلا زائغ القلب مبتغ لهدم الشريعة، فإنهم نقلتها ولا يجوز الخوض فيما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وما تبع ذلك من خلاف فلكل رأي واجتهاده، وندع الأمر لله. فتلك دماء صان الله من أيدينا فيجب أن تصون منها ألسنتنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق من ذو أحد دائما ما أدرك بد أحدهم نصيفة نصفه. روى البخاري أنه قدم ركب من تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر أم من القعقاع بن معبد؟ وقال عمر: بل الأقل عن حابس. فقال أبو بكر: ما ردت إلا خلافي. وقال: ما ردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين. فكان أبو بكر بعد لا يكلم رسول الله إلا كأخي السرار. وما حدث عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته. وتخلف ثابت بن قيس من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية لأنه كان جوري الصوت، فخشي أن يحبط عمله. فقال عليه الصلاة والسلام له: إنك تعيش بخير وإنك من أهل الجنة. فقال: رضيت ببشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فأنزل الله إن الذين يغضون أصواتهم. كتب عمر إلى أمير كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولو فاسق تأنمام فإن النمام فاسق الولاية، وإن نزلت الولاية بن عقبة فإنه ليس مرادا لأنه ليس بفاسق بل هو صحابي جليل. فتبينوا صدقه أن تصيبوا لئلا تصيبوا بجهالة بخطأ. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم أن تصرف قبل التثبت فيما يخبر به خلاف الواقع. لأصابكم مشقة وإذ بغت اعتدت فيه وترجعوا واقسطوا واعدلوا. لا يسخر لا يستهزئ قوم رجال ولا تنبزوا أنفسكم ولا يعرف بعضكم بعضا فإن من عاب غيره فكأنه عاب نفسه فمن عاب غيره عاب نفسه. لأن المؤمن كنفس واحدة. ولا تنابزوا بالألقاب ولا يدع بعضكم بعضا بلقب يكره ومنه يا فاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الذكر مرتفع المؤمن أن يذكروا بالفسوق بعد دخوله في الإيمان واشتهارهم به. حول النص الكريم: نزلت ولو أنهم صبروا ولا يتقبل إن الذين يذانوك في وفد تميم وكانوا 70 رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم قائل يوم القيلولة في بيته فنادوا على الباب: اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا لزين وإن ذمنا شين. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما ذلكم الله الذي مدحوا زين وذموا شين. فقالوا: نحن الناس من تميم جينا بشاعر وخطيب نشاعرك ونفاخرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالشعر بعث ولا بالفخار أمرت، ولكن هاتوا. فتكلم خطيبه مشاعر فرد عليه ثابت بن قيس بن شماس وحسان بن ثابت. فقال الأقرع بن حابس: وأبا إن هذا الرجل لمؤتن له لخطيبه أخطب من خطيبنا، وأبي إن هذا الرجل لمؤتن له لخطيبه أخطب من خطيبنا وشاعر أشهر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يضر كما كان من قبل هذا. ثم جوزهم فاحسن جوازهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معاذ وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق لأخذ صدقاتهم، فخافه من تيرة بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال: إنه منع صدقة وأم بقتله. فأما النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فجاءوا منكرين ما قاله عنه وقد ضعف الرازي نزولها في الوليد لأنه صحابي ولأنه توهم وظن فأخطأ. والمخطئ لا يسمى فاسقا لأنه في الغالب يطلق على من خرج عن رتبة الإيمان، فالأولى أن تبقى عامة غير مراد بها رجل من خصوصه. وإن طائفة من المؤمنين سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على عبد الله بن أبي بن سلول فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه، فقال ابن رواحة: والله لبول حمار يطيب ريح من مسكك. فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف. أن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عينه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لبنت نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر هنا مكتوب فقيه. ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة. رواه الترمذي. ولا تلمزوا أنفسكم في الحديث الصحيح. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. رواه ابن حبان. لا تنابزوا بلا القاب. قال أبو حبيرة بن الضحاك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا واحدا باسم تلك أسماء قال يا رسول الله إنه يكرهه فنزلت. رواه الترمذي بإسناد صحيح. الألقاب التي تكسب حمدا ومدحا وتكون حقا وصدقا لا يكره إطلاقها، كما قيل لأبي بكر العتيق ولعمر الفاروق ولعثمان بن نورين ولعلي بن أبي تراب ولخالد سيف الله. وأما الألقاب التي صارت لأعلام أصحابه كالأعمش والأعرج فلا يكره إطلاقها. إن بعض الظن إثم، إن ظن المؤمن بالمؤمن شر إثم. ولا تجسس ولا تتبع عورة المسلمين بالبحث عنها، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يذكر أحد أحدا في غيبته بما يكره وإن كان فيه من ذكر وأنثى من آدم وحواء شعوبا جمع شعب أعلى الطبقات من سابه مثل ربيعة ومضر وقبائل هي دون الشعوب وبعدها بعدهم العماير ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفضل الصائل وآخرها مثاله خزيمة شعب وكنانة قبيلة قريش عمارة قصي بط هاشم الفخذ العباس الفصيلة. لتعرفوا ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر بعلو النسب، فإن الفخر بالتقوى. الأعراب أهل البادية والمواد والمراد ببنو أسد. آمنا صدقنا بقلوبنا أسلمنا انتقن قد ظاهرا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإلى الآن لم يباشر الإيمان قلوبكم ولكنه يتوقع منكم. لا يرد الثاني شغل الثاني. ولا يرثكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم شيئا من ثوابها. إنما المؤمنون إنما الصدقات في إيمانهم، لم يرتابوا لم يشكوا في إيمانهم وجاهدوا، لأن الجهاد يضي صدق إيمانهم. أتعلمون الله بدينكم وتخبرون الله بما في ضمائركم من صدق الإيمان بقولكم آمنا استفهام إنكار، يمنون عليك أن أسلموا يظهرون تفضلهم عليك بدخول في الإسلام بغير قتال لك ولأصحابك. هم ليش طفوا هذه الثانية؟ نادي فاروق حول النص الكريم. اجتنبوا كثيرا من الظن فيه إشارة، لأن من الظن ما يحسن الاجتهاد، حيث لا قاطع من كتاب أو سنة وكظن الخير بالله. ففي الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا متفق عليه. بل قد يجب الظن ومنه قوله تعالى لولا سمعت ظن المؤمن والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والحيطة وعدم التسرع في الظنون مطلوبة. وفي الحديث الصحيح أيضا إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. قال سفيان الثوري الظن ظن أن أحدهما إثم وهو أن يظن ويتكلم به، والآخر ليس بإثم وهو أن يظن ولا يتكلم به ولا تجسس. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب بالمدينة، يتبين لنا سراج في بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب، فما ترى؟ قلت أرى أن قد أبينا منهم ما نهى الله عنه. قال تعالى ولا تجسسوا وقد تجسسنا. فانصرف عمر وترك رواه عبد الرزاق. ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فيه جوف رحله. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقد سمع علي بن حسين رجلا يغتاب آخر فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، وغيبة المسلم في حياته كأكلها لحمه بعد مماته. لا تحرم الغيبة إذا كانت لغرض صحيح شرعا لا يتوصل إليه إلا بها. وإن حصل ذلك في ستة أمور: التظلم أمام القاضي مثلا، والاستعانة على تغيير ممكن الاستفتاء، وتحذير المسلمين من شر البعض والمجاهرين بالفسق، والتعريف بلقب كالأعور والأعمش من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أيها الناس، ولا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل للعربين على العجمين، ولا لعجمين على عربي، ولا الأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. رواه أحمد وحديث صحيح. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري محنين يا معشر الأنصاري ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. رواه أحمد. سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم. قاف تقرأ قاف. وقد تقدم الكلام المراد من أول سورة البقرة المجيد ذي المجد والشرف، وجواب القسم محذوف تقديره للتابعة أو هو قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بل عجبوا أن جاءوا منذر منهم، دهشوا أن أرسل الله رسولا من جنس البشر يخوفهم عذاب الله، وزعموا أن الرسول لا يكون بشرا. إذا متنا لا جائز أن نعود أحياء بعد أن متنا وصرنا ترابا والاستفهام كفار منكرين بعد النفس. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا المقدار الذي تأكله الأرض من أجزاء متحللة من أبدانهم بعد الموت، ومن علم ذلك قدر على حيائهم. كتاب حفيظ حافظ لتفاصيل كل شيء ومحفوظ من التغيير، وهو اللوح المحفوظ بالحق بالأمر الثابت القطعي، وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث الخلائق بعد الموت، مريج مضطرب مختلط، فقالوا سحر وكانت وشعر، أفلم ينظروا بعين البصيرة والبصر، بنيناها رفعناها بغير عمد، وزيناها بالكواكب الصغار والكبار والسيارات الثابتة، وما لها من فروج وما وليس فيها من شقوق ولا فتوق، بل هي سقف محفوظ، مددناها جعلناها صالحة لسير الرياح والأشجار، رواسي جبالا ثوابت، من كل زوج بهيج، من كل صنف من النبات، يسر بمنظر يسير من يسر بمنظره ويبهج بحسنه، تبصرة لتبصر وتذكر كل عبد رجاع إلى الله بعد النظر والاعتبار، ماء مباركا ماء كثير النفع، وحب الحصيد وحب الزرع الذي يحصد كالقمح المغول والشعير، ونحيا باسقات طوال ضاربة في الجو، لا طلع نضيد لا ثمار مرتبة ولا شكل بديع، كذلك الخروج مثل إثبات النبات بعد موته، يكون خروج الناس من قبورهم بعد موتهم ببعث، وأصحاب الرأس هي بئر كانوا مقيمين عليها بماشيهم يعبدون الأصنام، فخسفت تلك البئر ما حولها فذهبت بأهلهم وبأموالهم وبنبيهم، قيل حنظلة بن صفوان وقيل شعيب أو نبي آخر رسل بعد صالح بقية من ثمود، وثمود قوم صالح وعاد قوم هود وأصحاب الأيكة وأصحاب الشجر المتفي بعضه على بعض، وهي الغيظة وقوم شعيب وقوم تبع هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قوم الإسلام فكذبوه وكنيته أبو كريب، فحق وعيد وجب نزول العذاب على الجميع، أفعينا بالخلق الأول لم يعي به فلا نعبأ بعادته في لبس في شك من خلق جديد بعد الموت. حول النص الكريم عن قطبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصبح قاف، فلما أتى على هذه الآية والنخل باسقات فجعلت أقول ما يسوقها، قال طولها، أخرجه الحاكم وصححه ابن مردويه. وفي النص إثبات البعث والاستدلال على بعلم الله المحيط بقدرة الله الخارقة التي أوجدت السماء والأرض وخلقت الخلق والأرزاق، وإن من قدر على البداءة قدر على الإعادة، ثم بين سبحانه أن شأن قريش كشأن غيرهم ممن سبقه، فهو تهديد لقريش وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توسوس تتحدث ونحن أقرب علمنا وعلمنا أقرب الإنسان من حبل الوريد والوريدان على عقارب بصفحتي العنق، أقرب شيء إلى موضع الحس من الإنسان إذ يتلقى أذكر إذ يسجل أعمال الإنسان، ملك عن يمينه حسناته وملك عن يساره سيئاته، وفعيل وزن المفرد والمتعدد والمذكر والمؤنث، رقيب يرقب أقواله ومناتيد مهيئ يكتب من يمر به، وكل منهما يوصف بأنه رقيب عتيد، وجاءت سكرته وحضرت شدة الموت التي تجعل المحتضر كالسكران لا يعي ما كنت منه تحيد لا تستطيع الهروب منه، ونفخ في الصور ونفخ إسرافيل في البوق للموت العام والبعث العام، الوعيد بعقاب الكفار، سائق وشهيد، ملك يسوق إلى الحساب وملك يشهد عليها أو لها بما عملت، لقد كنت يقال للكافر لقد كنت لاهيا عما تشاهد الآن، غطاءك غشاؤك الذي كان على سمعك وبصرك وقلبك حديد في غاية الحدة والنفوذ، وقال قرينه وقال ملك الموكل به هذا الذي عمله الكافر ما هي لدي ومحصى عليه، القياء الخطاب للسائق والشهيد أو الملكين من خلال الجنة أو خطاب للواحد وتثنية الفاعل قائمة المقام تثنية الفعل، كأنه قال ألقي ألقي، عنيد معاند للحق مناع للخير كثير من الخير، فلا يعمله ولا يجع أحد يعمله، معتد مجاوز للحدود مريب داخل في الشك من أمر البعث، قرينه قرين السوء الذي حرضه على العصيان، كان في ضلال بعيد، كان مغرقا في الضلال بفطرته، قدمت إليكم بالوعيد، أرسلت إليكم رسلا يخوفونكم عذابي إن لم تؤمنوا به، ما يبدل القول لدي لا يغير ما قلته في الدنيا من ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين، هل من مزيد لم امتلئ فهاتوا من يستحق دخولي فلدي متسع، وزفت الجنة وقربت الجنة لأصحاب التقوى فهي متناولة غير بعيد منهم، وفعيل مزن يستوي في المذاكر المؤنث، أواب رجاع إلى طاعة الله، حفيظ يحفظ الذنوب ويستغفر منها ويحفظ أمر الله ليعمل بها ونوى إلى اجتنبها. حول النص الكريم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي ما حددت بأنفسها ولم تخل وتفعل متفق عليه. وفي الحديث كاتب الحسنات عن يمين الرجل وكاتب السيئات عن يساره، وكاتب الحسنات يمين على كاتب السيئات، وإذا عمل سيئات قال صاحب اليمين دعه حتى يسبح ويستغفر، راه الرمياني في مسنده. في الترمذي بسان صحيح كيف نعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحتى وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يمر أن ينفخ فيه فأين ينفخ فينفخ، قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله، قال قل حسبنا الله ونعم الوكيل، في الصحيحين يقال جن من امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليه فتقول قط قط من قرن من جبل هم في غاية القوة بطشا قوة فنقبوا في البلاد فطوفوا في البلاد للرزق وغيره ولم يكن من الموت بد في نهاية المطاف، لذكرى تذكير ورشاد لمن يستعمل عقله وحاضر مع الدليل بكل عقل واع في ستة أيام، فخلق الله سبحانه الأرض في يومين ونافع في يومين والسماوات في يومين من لغوب من تعب وإعياء من تعب ولا إعياء على ما يقولون من نسبة الكذب إليك ونسبة النقائص لله، وسبح دائما تنزيه الله وأدبار السجود وعقب الصلوات، يتنفل بعد المكتوبات أو صلي الوتر وقل سبحان الله، واستمع يا محمد ويا مخاطب كما أخبرك من أولي يوم القيامة كما أخبرك من أهواله يوم القيامة، يوم ينادي المنادي، يوم يعلن إسرافيل بالحشر من مكان قريب، بحيث يسمع الصوت من بعد كما يسمع من قرب، أو من مكان قريب من السماء وصخرة بيت المقدس أو أقرب موضع من الأرض إلى السماء، يقول أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، الصيحة بالحق، النفخة الثانية في الصور التي تؤذن بالبعث الذي هو الحق، يوم الخروج، خروج الناس من قبورهم إلى المحشر، تشقق الأرض عنهم سراعا، تنشق وتتصدع فيخرجون من المحشر مسرعين، نحن نعلم ما يقولون، نحن نعلم ما يقول الكفار، ما كتب إنكار نبوتك وإنكار وحدانية الله ينكر البعث وبتهديد اليوم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجبار، تجبرهم وتقهرهم على الإيمان، من يخاف وعيد، من يخاف عذابي من المؤمنين، سورة الذاريات، بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالرياح التي تفرق الأشياء تفريقا، والسحب التي أثقلها الماء، والسفن التي تجري بيسير بيسر على الماء، والملائكة التي تقسم أمر الله بين الخلائق من رزق وغيره، أن قيام الساعة الذين أعدوا به لحق، وأن يوم المجازاة على ما لا ريب فيه، حول النص الكريم، وما مسنا من لغوب ونحو الآية ولم يعد بخلق، وسبح بحمد ربك، قال ابن عباس رضي الله عنهما، الصلاة قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر وقبل الغروب، الظهر والعصر من الليل عشان، وأدبار السجود النوافل بعد الفرائض، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح به أدبار الصلوات كلها، يعني أدبار السجود، وفي حديث مسلم تحديد التسبيح ب33، والتحميد ب33، والتكبير ب33، وتمام النية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دبر كل صلاة، واستمع أسلوب من القول فيه تهوين وتعظيم للمخبر به، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو المنبر، سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي، فقام ابن الكواي فقال: ما الذاريات؟ قال: الرياح، قال: فالحاملات، مقرى، قال: السحاب، قال: فالجاريات اليسرى، قال: الفلك، قال: فالمقسمات أمرا، قال: الملائكة، والسماء، أقسم بالسماء ذات الحبك، ذات البهاء والحسن مختلف، متناقض، لأنكم تقولون القرآن تارة سحر وتارة شعر وتارة كان، وعن محمد تارة ساحر وأخرى شعر وثالثة كائن، يؤفك عنه من أوفك، يصرف عن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، يصرف عن عقل والهداية، قتل الخراصون عند الكذاب وأصحابنا، وقل مختلف في غمرة في جاني أمرهم، ساهون غافلون الآخرة، أيان يوم الدين، متى يجي يوم الجزاء، يفتنون يحرقون بالنار، ذوقوا فتنتكم، ذوقوا جزاء تكذيبكم، تستعجلون به في الدنيا استهزاء وإنكارا، يهجعون ينامون نوما يسيرا في الليل ويصلون أكثر، حق نصيب ثابت من المال الزكاة، للسائل الذي ينبه إلى حاجته بالسؤال، والمحروم المتعفف الذي لا يجوز ما يكفي، ولا يفطر له فتصدق عليه، وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهى، وما في ذلك من العجائب، مثل ما أنكم تنطقون، قال بعض منكم إن كل إنسان ينطق بلسان نفسه ولا يمكن أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل واحد يكون نسخ نفسه الذي قسم له ولا يكون نسخ غيره، ضيف إبراهيم، الملائكة الذين نزلوا ضيوفا على إبراهيم، ضيف يقع المفرد والجمع، قوم منكرون، قوم غرباء لا نعرفهم، قال ذلك بنفسه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فراغ فذهب في خفة من ضيوفه، فوجس منه خيفة، حس خوفا في نفسه حينما يأكل، وبشروا بغلام على شيخوته وشيخة زوجته في صرة في صيحة وضجة واستغراب، فسكت وجهها فضربت وجهها بيدها متعجبة من قولهم، عجوز عقيم، أي فكيف ألد، حول النص الكريم، الحديث الصحيح، ليس المسكين يترد التمرة وردها واللقمة لقمتان، إنما المسكين متعفف فقرا وإن شئتم لا يسألون الناس الحلبة، متفق عليه، عين الأصبعي قال: أقبلت من جامع البصرة، فطلع أعرابي على قعود فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع، قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن، قال: اتلوا عليه وتلوت، والذاريات ذروة، فلما بلغوا في السماء رزقكم، قال: حسبك، فقام ناقتي فنحر وزعها وعمد إلى سيفي وقوسي فكسرهما وولى، فلما حجزت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف في صوت نقي، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد دحل وصر، فسلم علي واستقرأ السورة، فلما بلغت الآية صاح وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: فورب السماء والأرض إنه لحق، فصاح وقال: يا سبحان الله، من ذا الذي يغضب الجليل حتى حلف، لم يصدقوه حتى حلف، قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه. استبعدت زوجة إبراهيم أن تلد لأمرين عقمها وكبر سنها، وقد كانت سنها في ذلك الوقت 98 سنة، وعمر إبراهيم 100 سنة، وفي النص صفات الكافرين وصفات المؤمنين، وأن الرزق بيد الله، وقصة ضيوف إبراهيم من الملائكة، بشارة إبراهيم بمولود عليم على شيخوخة زوجته وعقمها، قال: فما خطبكما؟ قال: إبراهيم للرسل، فما حقيقة الأمر الذي يجري من أجله إلى قوم المجرمين إلى قوم لوط الذين ارتكبوا أشنع الجرائم، لنرسل عليهم حجارة من طين لنرجمهم من السماء بحجارة من طين مطبوخ من نار فتهلكهم فنهلك نهلكهم مسومة عند ربك معلمة عند الله فلا تصيبنا من تجاوز حدود الله غير بيت من المسلمين وبيت ابن أخي إبراهيم. قال سيد الجبير كانت عدة الناجين 13 وتركنا فيها وتركنا فترة القرى علامة على الأقلية للذين يخافون عذاب الله فلا يفعلون كالهم وفي موسى وتركنا في موسى عبرة حين أرسلناه إلى فرعون بحجة واضحة كالعصوانية فتولى بركنه فعرض الإيمان بسبب ما يركن إليه من قومه وعوانه وقال لموسى إن ساحر مجنون فأخذناه وجنونه أخذ غضب وقهر فطرحناهم في البحر طرح مستهين بهم كما تطرح الحصى الحصاة وفرعون آت بما يلام عليه وفي عاد وتركنا في عاد قوم هود عبرة حين هلكنا بالريح التي لا تسوق سحايا سحابا ولا تلقح شجرا وهي الدبور ما تذر من ما تترك الريح العقيم شيئا تمر عليه إلا جعلته جافا باليا مفتتة كالنبات اليابس الذي تكسر وتأشم وفي ثمود وتركنا في ثمود قوم صالح عبرة حين قلنا لهم تمتعوا بنعم الله إلى الوقت المضروب إلى أنكم لم تؤمنوا فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن اتباع الحق فأهلكناهم بالصيحة وهم ينظرون إليك الأمام وينتظرون موعدها فما استطاعوا من فما قدروا أن يرضوا بعد نزول العذاب وما قدروا أن ينتصروا بنفسهم ولا بغيرهم وقوم نوح وأهلكنا قوم نوح بالطوفان قبل هؤلاء لأنهم خرجوا عن حظيرة الدين والحق والسماء بيننا بأيد وأنشأنا السماء بقوة ونحن قادرون ذو سعة يقال أهدى الرجل يئيد إذا قوى وأوسع إذا صار ذا سعة وقوة والأرض فرشناها ومهدنا لكم الأرض لتستقروا عليها فنعم الماهدون نحن ومن كل شيء وخلقنا من كل شيء نوعين لا يتم نفع عدم إلا بالآخر لتتذكروا وتعتبروا بقدرتنا ففروا إلى الله فرجوا من طاعة الله من معصيته حول نص الكريم حجارة من طين في دليل من قال برجل لائق فما وجدنا فيها في دليلنا الكبرى إذا غلب والفسق إذا فشل تنفع مع عبادة المؤمن بخلاف ما إذا كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شذمة يسيرة فإن الله لا يأخذ الكثرة الصالحة بذنوب العدد القليل من الكافرين فالبدن إذا خلى من النافع وفيه الضار هلك وإذا خلى من الضار وفيه النافع طاب ونما وإن وجد فيه معا فالحكم للأغلب في الحديث نصرت بالصبا وركت عاد بالدور متفق عليه زوجين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والسهر والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة وهكذا أتواصوا به تعجب كيف اتفقوا على معنى واحد كأنما تواطوا عليه وصاروا له آخرا به بل هم قوم طاغون إضراب عن التواصل إلى اشتراك بالطغيان فتولى عنهم فعرض عنهم لا تأسف على أن تخلفهم عن الإسلام فلست بملوم لأنك بلغتهم رسالة وما قصرت إلا ليعبدون إلا ليوحدون ذنوبا نصيبا من العذاب من نصيب أمثالهم ممن كذبوا الرسل فلا يستعجل العذاب فإنه واقع بهم لا محالة وأصل الذنوب الدلو العظيمة الممتلئة الماء من يومهم الذي يوعدون الذي وعدهم الله العذاب فيه وهو يوم القيامة أو يوم بدر سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور أقسم بالجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وكتاب أقسم بالتوراة وبالقرآن وباللوح المحفوظ مسطور مكتوب في سطور مرتبة في رق منشور مسطور في رق منشور وصل رق جلد مكتوب فيه ومنشور مبسوط للقراء والبيت المعمور في السماء الثالثة والسادسة والسابعة بحيال الكعبة يزوره كل يوم 70 فملك بالطواف والصلاة ويعودون إليه أبدا أو هو الكعبة التي يعبرونها بالطواف حولها والسقف المرفوع أقسم بالسماء المرفوعة بلا عمد أو بسقف الكعبة أو بسقف الجنة والبحر المسجور أقسم بالبحر المملوء ماء المحبوس من أن يفيض على الأرض أو بالبحر الموقد في باطن الأرض مزات التنور المحمي إن عذاب ربك لواقع يقع عذاب الله يوم تضطرب السماء اضطرابا شديدا ويموج بعضها في بعض وتسير الجبال سيرا وتنتقل الجبال من أكنها فتصير هباء منثورا وتصير الأرض قاعا صفصفا أي مستوية لا نتوى بها في خوض يلعبون يتشاغلون بالباطل فعل الخائط بالماء لا يدري أين يضع وجده يوم يدعون إلى جهنم دعا يوم يدعون إلى نار جهنم دفعا بشدة وعنف وحقارة وسخط حول النص الكريم كذلك مات الذين فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهاء قومه فما أنت بملوم قال المفسرون لما نزلت هذه الآية حزن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك أصحابه ظنوا أن الوحي قد انقطع وأن هذا وقد حضر إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنهم فأنزل الله وذكر فإن الذكرى فطابت أنفسهم وأول به خبش شعب الإيمان ليعبدون ليوحدون والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وأقسامه ثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتزودوا بالتعرف عليها من خلال كتاب تجريد التوحيد يعني للعلامة المقريزي تجريد التوحيد للعلامة المقريزي إن الله هو الرزاق في الحديث الصحيح يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمن صدرك غينا وسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولما سد فقرك رواه الترمذي وغيره ممن كتب بتوحيد الألوهية فأجاد العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام ومن المعاصرين الأستاذ محمد خليل الراس الأزهري فعليك بما كتب أفسحر هذا يقال لو كنتم تقولون أن الوحي سحرنا فهذا العذاب أيضا سحر والاستفهام للتهكم بهم اصلوها فاصبروا وقاسوا عذاب النار وسواء عليكم صبرتم أم جزيتم فلن يخفف عنكم من العذاب ما تستحق تكفر أعمالكم فاكهين متلذذين ناعمين بما أعطاهم ربهم بما أعطاهم ربهم من نعيم الجنة الذي لا ينفد وزوجناهم بحور وقرناهم بلسان شديد بياض عيونهن وسوادها مستدرات الحدق رقيقات الجفون في حسن يعجز عن الوصف عين جمع عينا وإن مرت الواسعة العين وما لسنا وما نقصناهم رهين محبوس بعمله يؤخذ بالشر ويثاب على الخير يتنازعون فيها كأسا يتناولون ويستجاذبون في الجنة خمرا لا يتحدث شواربها بسقط القول ولا يأتمون في شربها ولا يأتمون في شربها بخلاف خمر الدنيا ويطوف عليهم ويطوف على الجنة بالكؤوس وغيرها من أنواع الإكرام غلمان لهم كأنهم في بياض مشدة الصفاف يقولهم مصون في أصلاف لم تمس ليله مشفقين خالدين من الله مع لزومنا لما نقدر عليه من طاعته الذين يؤتون ما أتوا وقلوب وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ووقنا عذاب السموم وجنبنا عذاب النار والسموم في الأصل الريح الحارة التي تخلل المسام يقال سم يومنا أي اشتد حره نتربص به ريب المنون انتظر به تقلبات الزمان وحوادث الدار فيهلك والمنون في الأصل الدار أو المنية قل تربصوا قل لهم انتظروا ما تتمنون من القضاء علي فإني منتظر ما ينال به من ما ينالكم من عذاب الله إن أصرتم على الكفر على النصر الكريم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فيهما إلى هذا إنجاز لما وعدهم به ربهم في الدنيا فلا من به عليهم بل كان المن عليهم في الدنيا بهداية للإيمان بل الله يمن عليكم ونداكم للإيمان وتوفيقهم لصالح الأعمال روي أن عائشة رضي الله عنها قالت لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر الأنملة لحقت الأرض وما عليها رواه ابن مردويه أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل أتأمرهم عقولهم بهذا التناقض من قول تارة محمد الشاعر وأخرى كائن وثالث مجنون وشتان بين من زال عقله ومن يقول الشاعر راصين ويصدق بالتكاثر بغير إلا تأمر العقول بذلك بل هم قوم طاغون بل إن الذي حملهم على أن يقولوا ما قالوا طغيانهم وعنادهم في تجاوز الحق أم يقولون تقوى وله بل أن يقولوا أن محمد افترى القرآن من تلقاء نفسه استفهام إنكار فليأتوا بحديث فإن كانوا مصرين على أن القرآن من اختلاق محمد صلى الله عليه وسلم فليأتوا بمثله فهم عرب مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأسباب القول متوفرة لهم ولكنهم كاذبون في دعواهم القرآن كلام الله حقا أم خلقوا من غير شيء بل خلقوا من غير خالق وذلك لا يعقل أم هم الخالقون بل أهم الخالقون لأنفسهم والمعلوم لا يوجد نفسه بدايه فالحق أن خالقهم وخالق كل شيء والله سبحانه أم عندهم خزائن ربك بل عندهم مفاتح خزائن الكون فيعطون النبوة والرزق وغير ذلك أليس عندهم ذلك أم هم مسيطرون بل أهم المتسلطون القاهرون لا أم لهم سلم يستمعون فيه بل ألهم سلم يصعدون عليه فيستمع كلام الملائكة فليأتي مدعي ذلك بحجة واضحة عليه وأن لهم فهم من مغرم مثقلون فهم من غرامة فادحة مثقلون فلا يسلمون أم يريدون كيدا بل أيريدون أن يمكروا بك في الدار الندوة فستعود عاقبة مكتم عليهم فكان أن حفظ الله نبيه ثم لكم في بدر وإن يروا كسفا وإن يروا قطعا من العذاب ساقطا عليهم من السماء يقولوا هذا سحاب متراكم ممتلئ ماء نرتوي به ولا يؤمنون ولا يؤمنون يصعقون يموتون يوم لا يغني عنهم في هذا اليوم لا تنفعهم الحيل التي تدبروا ولا يجدون ناصرا من العذاب عذابا دون ذلك قيل قبل عذاب الآخرة وذلك في الدنيا قبل موتهم كالقحط والقتل في بدر واصبر لحكم ربك ولا يغرق صدرك بإيمان وتخيل العذاب يعني فإنك بأعيننا فإنك بحفظنا ومرامنا وفي الآية إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته حين تقوم من منامك أو من مجلسك ومن الليل فسبح وسبح الله في الليل أو صل العشاءين وإدبار النجوم يسبح عقب غروب النجوم أو صل ركعتين الفجر وفرض الفجر حول النص الكريم أم تأمرهم أحلامهم في إشارة كنما لم يكن على وفق العقل لا ينبغي أن يقال والعاقل يجعل كلامه كله وفق المنطق السليم عن محمد بن جبير بن مطعم النبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء إلى المسيطرون كاد عقلي يطير رواه البخاري وكان جبير بن مطعم قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت بدر في فداء النصارى وكان إذ ذاك مشركا فكان سماع هذه الآية من جملة ما حمل على الدخول في الإسلام بعد ذلك عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر عمره إذا قام عن المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لا تقول قول ما كنت تقول فيما مضى قال كفارة لما يكون في المجلس رواه أحمد وغيره حديث صحيح ونحن أيضا نكتفي بهذا القدر ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك موعدنا غدا إن شاء الله بعد أذان العصر مباشرة صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عليه.